المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. توضيح معاني الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لشمس الدين بن القيم، تعليق واختصار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة المؤلف. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد أردت أن أستعين الله تعالى على توضيح معاني الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية لشمس الدين بن القيم على وجه الاختصار، وحل نظمها إلى معناه المنثور فقط من غير زيادة على ذلك، إلا إذا اقتضت الحال الزيادة، ولم أشتغل بحل لفظها لتيسر حلها على الراغب من كتب اللغة ومعاجم العربية، لأن الكتاب المذكور حوى من علم الأصول الدينية والعقائد الشرعية والأخلاق المحمدية والعلوم الأخروية والدلائل القواطع والبراهين السواطع ما لم يحتوي عليه كتاب. وأرجو الله تعالى أن يعينني على ما قصدت، وينفعني وإخواني بما أوردت، ويجعل عملنا خالصا لوجهه موافقا لمرضاته، وأن ينزل علينا من بركاته وخيره وجوده ما تصلح به أمورنا، وييسر لنا الطريق الموصل إلى رحمته وكرامته، إنه جواد كريم. فصل. أما مقصود هذا الكتاب ومضمونه فهو معرفة الله تعالى بإثبات ما لله من صفات الكمال ونعوت الجلال، وتنزيهه عن كل نقص وعيب ومشابهة المخلوقات، وتقرير هذا الأصل العظيم بأدلته من الكتاب والسنة والعقل والفطرة وعبودية الله ومحبته والإنابة إليه، ودفع ما يعارض هذا الأصل، والرد على المبتدعين المعارضين، وذم الغافلين المعرضين، ومدح أهل السنة القائمين بهذا الأمر علما وعملا وحالا ودعوة، وما لهم عند ربهم من الكرامة. ولا ريب أن هذا أصل العلوم كلها وأساسها وقاعدتها، كما أنه أفضلها وأفرضها وأشرفها وأنفعها. ولما كان هذا الموضوع لهذا الكتاب ومبناه على تقرير صفات الكمال ونعوت ذي العظمة والجلال، وكان هذا أقوى الدواعي إلى محبة الله، ذكر المصنف رحمه الله في الفصل الأول منها أن حكم المحبة ثابت الأركان لتوفر شروطه وانتفاء موانعه، وأنه لا سبيل للعذال واللوام إلى نقضه، لأنه قد تم وانبرم ونفذ، فلم يبق طريق إلى حله، بل هو على الدوام في نمو وازدياد. ثم شبب رحمه الله بالمحبة كعادة الشعراء، يشببون بأعلى محبوباتهم ثم ينتقلون منها إلى الأغراض التي يقصدونها في غاية اللطف، فيقع ذلك من الحسن في أعلى المراتب وأعذب المشارب. فإن كان الغرض مدحا انتقلوا إليه من المحبوب الموصوف بالصفات التي يذكرونها، فيكون مضمون ذلك أن الغرض المنتقل إليه أعلى وأشرف من المنتقل منه. وإن كان الغرض الذي يقصدونه ذما وقدحا وتخلصوا إليه من وصف ذلك المحبوب، كان ذلك المنتقل إليه فيه من القبح والذم والقدح أبلغ مما في هجر المحبوب وصده المنتقل إليه منه. فلذلك سلك المؤلف هذا المسلك، فلما شبب بالمحبوبة المذكورة وشدة تعلق القلب بها وتمنى وصلها في الخيال، وأن محبها اندهش في جمالها وهام في حبها، وأنها منته الوصال وظن ذلك صدقا وحقيقة، والحال أنه خيال رآه في المنام أو تخيله في الوهم، فقال لها في تلك الحال: إن كنت كاذبة الذي حدثتني. جهم بن صفوان وشيعته الأولى، فعليك إثم الكاذب الفتاني. ثم جعل يذكر مذهب الجهمية المنتسبين إلى ذلك الرجل المسمى بجهم بن صفوان، وكان معروفا بين الأمة والأئمة بهذه البدعة الشنعاء الجامعة لشرور كثيرة، أعظمها نفي الصفات لله تعالى التي تواترت في الكتاب والسنة واتفق عليها جميع أهل السنة إلا هؤلاء المبتدعة ومن سلك سبيلهم، حيث زعموا أن الله معطل عن صفات الكمال، وأنه ليس على العرش رب يعبد، وأن حظ العرش منه كحظ الأرض السابعة السفلى تعالى عن قولهم علوا كبيرا، وأنه ليس له سمع ولا بصر ولا قدرة ولا علم ولا إرادة ولا رحمة ولا وجه ولا يدان، ولا له صفة تقوم به، إنما هو ذات مجردة عن الأوصاف خالية عن النعوت. وهذا مجرد تصوره يعلم بطلانه ومخالفته للسمع والعقل، وزعموا مع هذا أنه ليس له خليل من خلقه، فنفوا محبة الله وخلته لمن يختاره من خلقه، وأنه لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم الله موسى تكليما، فأنكروا صريح الكتاب والسنة، وفسروا الخليل خليل الله بأنه الفقير إلى الله. ومن المعلوم أن هذا الوصف يدخل فيه الأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار، فكلهم مفتقرون إليه، ليس لأحد غنى عنه طرفة عين. فلزم من هذا مساواة خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الخلة لكل أحد، وهذا من أبطل الباطل. ولما كان هذا القول متقررا قبحه عند سلف الأمة وأئمتها وأمرائها وعامتها، وأظهر الجعد بن درهم شيخ الجهم بن صفوان هذا القول، طلبه ولاة أمر المسلمين، فأخذه خالد بن عبد الله القسري فأوثقه وخرج به للمصلى يوم عيد الأضحى فقال: أيها الناس اذبحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم الله موسى تكليما، ثم نزل فذبحه بالمصلى فشكر الناس له ذلك. ثم تمم المؤلف مقالة الجهمية في الفصول التي بعد هذا، فذكر أن مذهبهم الجبر، وأن العبد ليس بفاعل عندهم على الحقيقة، وأن فعله بغير اختيار، بل هو بمنزلة هبوب الرياح وتحرك الأشجار وحركة النائم ونحوها من الحركات الحاصلة بغير اختيار العبد. ومن المعلوم الفرق بين الحركة الاختيارية الواقعة بقدرة العبد وإرادته، والحركة القسرية التي لا إرادة له فيها ولا اختيار، وأن هذا الفرق ثابت بالشرع والعقل والحس، وأن من سوى بين ذلك فقد خالف الشرع والعقل والفطرة، وأنه يلزم من قوله إن الله يعاقب العبد على ما ليس من فعل العبد، بل هو من فعل الله، ولكنهم يجيبون عن هذا بجواب باطل، فإنهم إذا قيل لهم هذا ظلم ينزه الله عنه ويتحاشى، فسروا الظلم بأنه التصرف في ملك الغير، وأما الله فإنه مالك كل شيء متصرف في العباد، ليس يظلم على أي وجه كان، فيكون الظلم عندهم محالا غير ممكن، ويكون تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد تنزيها عن أمر غير ممكن، وهذا معلوم البطلان بضرورة الشرع والعقل، فإن الظلم الذي تنزه الله عنه أن يهضم أحدا من حسناته أو يعذبه بغير جناياته، لأنه حكم عدل على صراط مستقيم في أقواله وأفعاله وثوابه وعقابه، فهذا التنزيه الحقيقي المتضمن الثناء على الله بالعدل الكامل والحمد لا ما يقوله الجهم، فإنه لا يتضمن المدح بل يتضمن القدح، هذا هو المعقول. ثم ذكر في الفصل الذي بعده أن الجهمية كما نفوا صفاته فإنهم نفوا حكمة الله وغاياته المقصودة في أمره وخلقه، فإن الله تعالى حكيم ووصف نفسه بالحكمة، فاتفق السلف والأئمة أن حكمته تعالى وصف قائم به كسائر صفاته، وأنها وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها، وأن الله أحسن ما خلقه وأتقن ما صنعه، وله في ذلك من الأسرار والحكم ما لا يدركه الوصف ولا يحيط به الفكر. وخالف الجهمية ومن تبعهم في ذلك، فلم يثبتوا لله حكمة حقيقية، بل جعلوا حكمته هي مشيئته، وأنه يجمع بين المختلفين من كل وجه، ويفرق بين المتماثلين من كل وجه، وأنه يرجح مثلا على مثل بلا مرجح. ومع هذا فهذه الحكمة التي يثبتونها ليست صفة قائمة بالله، بل إما أنها مجرد الذات العارية عن الصفات، وأنها راجعة إلى المفعولات كما قالوا ذلك في كلامه، وأن كلامه مخلوق خلقه في بعض الأجسام كسائر المخلوقات، لأن كلامه على قولهم غيره، وما كان غيره كان مغايرا له مخلوقا له. وهذا معلوم البطلان، فإن صفات الله التي من جملتها الكلام داخلة في ذاته، فهو تعالى بأسمائه وصفاته الخالق وما سواه مخلوق. وسيأتي إن شاء الله الكلام في الغيرية هل تطلق على الصفات أم لا. ومن مقالة الجهمية التي لم يسبقهم إليها أحد من سلف الأمة وأئمتها قولهم في مسألة الإيمان، وأن الإيمان هو إقرار العبد بأن الله خالقه ومدبره، وأن أعمال القلوب من محبة الله وخوفه ورجائه والإنابة إليه والتوكل عليه، وأعمال الجوارح وأقوال اللسان في الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من أمور الطاعات غير داخلة في مسمى الإيمان. فلزم من قولهم هذا أن إيمان أصلح الناس وأكملهم إيمانا، وإيمان أفسق الناس وأقلهم إيمانا على حد سواء. فمن لوازم هذا القول الفاسد المعلوم فساده بالضرورة أن من عرف الله خالقه فهو مؤمن، فإيمان إبليس وفرعون وقارون وعاد وثمود وأبي جهل وسائر الكفرة الذين يعرفون أن الله خالقهم إيمان تام، ليسوا كفارا، وهذا اللازم معلوم أنه منكر باطل عند جميع الأمة حتى الجهمية بأنفسهم، ينفون الإيمان عن هؤلاء المذكورين ويعتذرون عن هذا بأنه ليس في قلوب من حكم الشارع بكفرهم شيء من الاعتراف، وإنما هم جاهلون بربهم غير مقرين بربوبيته، وهذا من أبطل الباطل، وهو نوع من المكابرة والسفسطة. فقول المؤلف هم عند جهم كامل الإيمان، أي هذا لازم قوله، وإلا فلو قال ذلك وصرح به لكان كفره ظاهرا لكل أحد. ولكن يستدل بفساد اللازم على فساد القول الملزوم. وأما الإيمان عند الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فإنه الذي فسره الله ورسوله بالإقرار والاعتراف وأعمال القلوب وأعمال الجوارح كما تواترت بذلك النصوص من الكتاب والسنة. وعلى هذا القول الصحيح الصواب المقطوع به، فإن الناس يتفاضلون في الإيمان تفاضلا عظيما، ولهذا كان من أصول السلف أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن المؤمن الفاسق ناقص الإيمان، مؤمن بما معه من الإيمان، فاسق بما معه من المعاصي تتجاذبه الأوصاف، وله من الثواب وعليه من العقاب بحسب ما قام به من الخير والشر. وهذا كما أنه القول الذي أجمع عليه السلف الصالح مستندين فيه إلى نصوص الكتاب والسنة، فإنه القول الموافق للعقل والفطرة التي فطر الله عليها عباده. وتفريقهم بين المؤمن المطلق وبين من معه مطلق الإيمان، وسيأتي التنبيه على ذلك إن شاء الله تعالى. ثم ذكر المؤلف في الفصل الذي بعد هذا أن الجهمية ومن تبعهم أن مذهبهم في أفعاله الاختيارية المتعلقة بمشيئته وقدرته من أفسد المذاهب وأبعدها عن الصواب. فزعموا أن الله كان معطلا في الأزل عن الأفعال، والفعل ممتنع على الله غاية الامتناع، ثم استحال عن هذا الامتناع فصار قادرا على الفعل من غير صفة تقوم بالله ومن غير موجب لحدوث هذا الإمكان، وأن حاله قبل ذلك ومعه وبعده على حد سواء. والذي قادهم إلى هذا القول الباطل نفيهم للتسلسل في أفعال الله، زعما منهم أن إثبات التسلسل يقتضي قدم المخلوقات، وأنه لا يمكنهم إثبات حدوثها إلا بهذا الأصل الذي أصلوه وخالفوا به الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، وطردوا أصلهم هذا فقالوا: كما أن التسلسل منفي في الماضي فإنه منفي في المستقبل، فإن أفعال الله على قولهم في المستقبل تعدم كما كانت معدومة عندهم في الماضي، فتفنى الجنة والنار وأهلهما وما فيهما والنعيم والعذاب. وزعم أبو الهذيل العلاف المعتزلي أن الفناء يكون في الحركات لا في الذات، وأن أهل الجنة والنار سيأتي عليهم زمان تنقطع حركاتهم ويبقون في سكون أبدا، وهذا مما يضحك السفهاء. فلذلك صور المؤلف قوله هذا، وأنه بمجرد تصوره يكفي الإنسان معرفة بسخافته وهجنته، وأنه إذا جاء الوقت الذي يزعم العلاف وأتباعه أن من هو في الجنة والنار يكونون كالحجارة والصور، وأن من صادفه ذلك الزمان وقد امتدت يده إلى ثمرة في الجنة تبقى يده ممتدة على الدوام، ومن رفع لقمة إلى فمه فأبى عليه ذلك الوقت بقيت يده مرفوعة فيها اللقمة وفمه مفتوحا مستعدا لتناولها، وكذلك من كان في تلك الحال مواقعا لأهله وزوجته بقيا حجرين متناكحين على الدوام. فتبا لهذه العقول والأذهان، والحمد لله على نعمة السنة والقرآن. أما مذهب أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة فهي ما دل عليه الكتاب والسنة والعقول السليمة، أن الله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال كاملا متصفا بجميع صفات الكمال فيما لم يزل ولا يزال، ولم يزل تبارك وتعالى يفعل ما يشاء في الوقت الذي يشاء، فإنه لم يزل فعالا لما يريد، والفعل من أعظم صفات الكمال، فكيف يمكن أن يكون في وقت من الأوقات خاليا من هذا الكمال؟ وهذا يقتضي أنه ما من مخلوق إلا وقبله مخلوق، وما من محدث إلا وقبله حوادث صادرة عن كمال قدرة الله وإرادته. وهذا لا يقتضي كون شيء من أعيان العالم قديمة، بل هذا الأصل أكبر دليل على حدوث العالم. فالتسلسل الباطل باتفاق العقلاء هو التسلسل في العلل والمؤثرين، هذا المحال الممتنع. وأما التسلسل في الآثار فإنه ثابت بالأدلة السمعية والأدلة العقلية لا يمكن غيره، فالله تعالى لم يزل قادرا على الفعل ولم يزل يفعل ولا يزال يفعل. ثم ذكر المصنف في الفصل الذي بعد هذا مذهب الجهمية في المعاد، وأنه مذهب باطل، فإنهم زعموا أن الله تعالى يعدم الخلق عدما محضا، العالم العلوي والسفلي وما فيهما من المخلوقات، كما يزول الظل بالشمس ثم يعيد هذا المعدوم ثانية، فيكون المعاد بعينه هو المفنى. فقالوا هذا القول الفاسد الذي مجرد تصوره يعلم به بطلانه، ونسبوه للقرآن، فجرأ ذلك الفلاسفة الملاحدة المنكرين للمعاد كابن سينا ومن قال مقالته على الكفر به والتكذيب بما جاء به الرسول، فإن الأذهان لا تقبل هذا القول ولا تتصوره بل تحيله، فلما ظنوا أن الرسول جاء بهذا القول أوجب لهم التمسك بما هم عليه من الكفر وإنكار المعاد رأسا. فليس هذا القول الذي قاله جهم وأتباعه في كتاب الله ولا سنة رسول الله، ولا قاله الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعون لهم بإحسان، بل مذهب سلف الأمة وأئمتها ما دل عليه الكتاب والسنة أن حقيقة المعاد إعادة الله ما تفرق من أجزاء الأموات، ورد ما استحال منها من عين إلى أخرى، فإنه جل جلاله لما كان واسع العلم يعلم ما تنقص الأرض منهم، ولا يخفى عليه ما تفرق في ظلمات الأرض وقرار البحار، ولا ما استحال في الفيافي والقفار، ولا ما أحالته بطون السباع والطيور والنار، وهو مع ذلك كامل القدرة نافذ المشيئة، إنما أمره إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فإنه يعيد العالمين بجمع ما تفرق ورد ما استحال فيكونون هم بأعيانهم. وهذا القول هو الذي تقبله الأذهان وتعترف به العقول، بأن المعادين هم بأعيانهم الذين أماتهم الله ثم أحياهم، وهو الذي دل عليه الوحي، فإنه صرح بأنه يغير هذه الأكوان وينقلها من صفة إلى صفة، لا يفنيها فناء محضا ثم يعيدها، فأخبر تعالى أنه يبدل السماوات غير السماوات والأرض، وهذا تبديل لصفاتها لا لذاتها، كما يبدل الله جلود أهل النار إذا احترقت واستحالت فحما يعيدها كما كانت. وإخباره تعالى أنه يقبض السماوات والأرض بيده وهما السماوات والأرض المعروفة، لأنهما لو كانتا ثانيتين لم يتصور أن يخبر أنه يقبضهما، بل يخبر أنه يقبض غيرهما. وكذلك أخبر أن الأرض يومئذ تحدث أخبارها وتشهد بما عمل عليها من خير وشر، فلو كانت غيرها من كل وجه لم يكن الخبر على حقيقته، وكان الذي يتحدث ويشهد غيرها، إنما الله تعالى يسويها ويبسطها ويبدل صفتها، ويكون لها أحوال متنوعة وصفات متعددة. وكذلك السماوات يحصل لها تغير في الصفات وتنوع في الهيئات، فتكون الجبال كثيبا مهيلة، ثم تكون كالعهن وكالهباء المبثوث، ويمد الله الأرض فيجعلها صفصفا مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وتخرج كنوزها من الذهب والفضة كالأسطوان العظيم، فتسجر بحارها فتجعل بحرا واحدا. وكذلك يأذن الله للشمس والقمر فيجتمعان، وجمع الشمس والقمر، فالشمس تكور والقمر يخسف ويطرحان في النار، ليعلم عبادهما أنهم كانوا كاذبين، وأنهما مخلوقات مسخرات مدبرات لا مدبرات. وكذلك تنشق السماء فتكون وردة كالدهان، وتمور مورا فتنثر كواكبها، وهذا كله تغير لصفاتها خلاف ما يقوله جهم وأصحابه. ومما يدل على بطلان قول جهم أن جميع العالم العلوي والسفلي يفنى فناء محضا، أنه قد دلت الأدلة الشرعية أن العرش والكرسي والجنة وما فيها من الولدان والحور كل ذلك مخلوق للبقاء لا تفنى ولا تبيد، وهذا متفق عليه بين سلف الأمة إلا الجهمية، فإنهم زعموا أن الجنة والنار لم تخلقا وأنهما لا يخلقان إلا يوم القيامة وبعد ذلك يفنيان، وهذا من أبطل الباطل. ومما يدل على فساد قول الجهمية أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا تأكل الأرض أجسامهم، وأن عجب الذنب لا يبلى كما يبلى الجسد، بل يبقى منه يركب الله خلقة الإنسان، فلو كان الفناء يعم الأشياء لاضمحلت أجساد الأنبياء وعجب الظهر من الإنسان، فعلم بذلك بطلان قولهم. ومما يدل على فساد قولهم ما تواترت به النصوص من بقاء الأرواح بعد الموت في البرزخ منعمة أو معذبة إلى يوم القيامة، فإذا كان يوم القيامة وأراد الله إخراج الموتى من قبورهم أمطر على الأرض مطرا عظيما 40 يوما، مطرا غليظا كمني الرجال، لا يكن منه بيت ولا مدر ولا بيت شعر، فينبت الخلق من ذلك كنبات الطراثيث، فإذا استتمت الأجساد نفخ الروح بالصور، فدخلت كل روح في جسدها الذي كانت تعمره. فهذا هو المعاد الذي دل عليه القرآن والنشأة الأخرى، وهذا الذي تتصوره الأذهان، فلم يقل الله ورسوله إن الله يعدم خلقه عدما محضا كما قالته الجهمية، ولذلك لما كان هذا القول هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها وكانت أدلته وبراهينه النقل المؤيد بالعقل، لم يمكن ملحدا ولا زنديقا أن يقاوم هذا القول أو يورد عليه إشكالا، وتمكن أهل السنة من كسر الفلاسفة وإبطال قولهم، والحمد لله رب العالمين. ثم ذكر في الفصل الأخير مذهب الجهمية في أفعال الله وأفعال العبيد، وأن مذهبه في الحقيقة نفيهما، فإن قوله في أفعال الله إن الله لا تقوم به صفة ذات ولا صفة فعل، وإن فعله عين مفعوله، وإن فعل العبد غير حقيقة كما تقدم، بل هو مجبور على أفعاله واقعة بغير اختياره، وبذلك تجرأ العصاة على المعاصي، حيث حمل الجهمية أفعالهم على الله وأنها أفعال الله لا أفعال العبيد، ومع ذلك ما قضوا للناس بالأمان من عذاب الله، بل يعاقبهم على فعله بهم، والعبد قد كلفه الله ما لا يطيق، والعبد على قولهم يشبه النعامة التي تكلف بحمل الأثقال وبالطيران كما تطير الطيور الجوية، لأن صورتها تدل على الأمرين، كبيرة الجسم فتكلف بحمل الأثقال، وذات أجنحة فتكلف بالطيران، ومع ذلك لا قدرة لها على واحد منهما، فكذلك العبد على قولهم يكلف بفعل الطاعات وهو لا قدرة له على فعلها، وعلى ترك المعاصي وهو لا قدرة له على تركها، فإذا كان الأمر كما زعموا لزمهم أمران باطلان ونفيان فاسدان، تنفى قدرتهم عليها وينفى صدورها منهم، فيصح أن يقال لم يقدروا على الإسلام والإيمان والصلاة والصيام وغيرها من الطاعات، كذلك ما صدرت منهم ولا وقعت منهم على وجه الحقيقة، بل ذلك كله مجاز يصح نفيه، لأنها قامت بهم كما يوصف المحل بأنه أسود وأبيض ونحوهما من الألوان لقيامه به. فتصور هذا القول بهذه اللوازم التي يعلم فسادها بأدنى تأمل يكفي العبد في ردها، فإذا اجتمعت مقالتاه وهما نفي أفعال الله على الحقيقة ونفي أفعال العبد، لأن الأفعال واقعة من العبد لا يمكن إنكارها، وهي ليست أفعاله ولا أفعال الله، عرفت أن هذا من الأمور الممتنعة، لأن وقوع الفعل من غير فاعل يعلم بطلانه ببداهة العقول. فعلم من مجموع أقوال الجهمية المذكورة وهي نفيهم لصفات الله ولكلامه ولأفعاله وكذلك لأفعال الإنسان، أنه يلزم منه بطلان الخلق والأمر والوحي والشرع والتكاليف. فإذا ضممت إلى ذلك قول غلاتهم بنفي الأسماء الحسنى، عرفت أن هذا القول مفض إلى تعطيل رب العالمين والكفر به، فهذا حقيقة هذا القول. ولكنهم موهوا هذا النفي والتعطيل، وكسوه العبارات المزخرفة التي يغتر بها ضعفاء العقول، وزعموا أن قصدهم ومرادهم بها تنزيه الله عن المماثلة. فافتتن بمذهبهم من افتتن لهذا السبب، وإلا فلو أصور هذا المذهب بحقيقته لم يقبله أحد، وعرف كل أحد أنه كفر برب العالمين. ولكن نظير افتتان المعطلة بهذا المذهب حيث زخرفت له العبارات نظير افتتان بني إسرائيل بالعجل لما أخرج لهم السامري عجلا جسدا له خوار، فافتتنوا بعبادته كما افتتن هؤلاء بعبارته. وأكثر الناس تغرهم الألفاظ وتخدعهم، فلذلك أخذ كل طائفة من طوائف المبتدعة من قول جهم شعبة، وطائفة منهم من أثبت الأسماء والصفات الذاتية دون الصفات الفعلية فنفوها كالأشعرية، ومنهم من أثبت الأسماء ونفى الصفات والأفعال كالمعتزلة، ومنهم من نفى الجميع كغلاة الجهمية. ونجى الله أهل السنة المحصنين من هذه الأقوال الباطلة والمذاهب الفاسدة، وتبرأوا منها كما تبرأ موسى بن عمران من اليهود الذين يزعمون أنهم أتباعه هم من أكبر أعدائه، وكما تبرأ علي بن أبي طالب من الرافضة الذين هم إخوان اليهود الذين يزعمون أنهم أتباعه وشيعته. فأهل السنة من الله عليهم بما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما لله من الأسماء الحسنى والصفات العظيمة العليا، وما له من الأفعال المتعلقة بمشيئة الله وقدرته التي حقيقتها أنه فعال لما يريد، ومع ذلك قالوا: فقد جعل الله للعباد قدرة ومشيئة تقع بها أفعالهم بالاختيار لا بالاضطرار، وقدرتهم ومشيئتهم مخلوقة لله تعالى، فأثبتوا الشرع والقدر والحكمة، وصدقوا بكل ما أخبر الله به ورسوله عن الله وعن مخلوقات الله، والحمد لله رب العالمين. فصل في مقدمة نافعة قبل التحكيم، وذلك أن المؤلف رحمه الله جعل هذا الكتاب حكما بين مذاهب أهل السنة والجماعة المثبتين وبين الجهمية وغيرهم من المعطلين، ولا يمكن الإنسان أن يحكم بالحق والعدل ولا يقبل ذلك حتى يتخلق بالأخلاق الحميدة ويتخلى عن الأخلاق الرذيلة. فأعظم الأخلاق الجميلة الواجبة خصوصا في هذا المقام هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، وأن يكون هذا الأمر هو قاعدة العبد وأخبيته التي يرجع إليها ويرد ما تنازع فيه المتنازعون إليه، فما وافق ذلك فهو الحق المقبول، وما ناقضه فهو الباطل المردود، وما لا يعلم موافقته ولا مناقضته وقف فيه حتى يتبين أمره. فإذا بنى العبد أقواله وأفعاله ونظره ومناظرته على هذا الأصل أفلح وأنجح، وكان على ثقة من أمره ويقين من براهينه. ولكن لا يصلح هذا الأمر إلا لمن كان عارفا بالأدلة الشرعية ومراتبها، وأما لجاهل فما يصلح أكثر مما يصلحه، فعليه أن يتعلم ليتكلم. فالجاهل المركب الذي لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، والجاهل البسيط الذي لا يدري وهو يدري أنه لا يدري. كلاهما إذا تكلم بلا علم كان مع تحريم كلامه ضرره أكثر من نفعه، سواء انتسب إلى الحق والباطل. فإذا وفق العبد للعلم ورزقه الله الخشية والإنصاف بأن يعطي ما كان عليه كما يأخذ ما له، ويقبل الحق ودليله معه ومع مناظره، فهذا الموفق المحمود. فإذا رزق مع ذلك الهجرة إلى الله كل وقت بالإخلاص في سره وعلنه وأقواله وأفعاله الظاهرة والباطنة، والهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في متابعته ودورانه مع سنته، فقد تم فلاحه وتحقق نجاحه، وحينئذ لا يبالي بكثرة الخصوم، وكلما تكاثروا عليه ازدادت شجاعته، وعرف أن ما معه من الحق لا تثبت له الجبال الرواسي. وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم وحزب الله المفلحين لا يقاتلون بكثرة عدد ولا قوة عدد، وإن قتالهم بالإيمان والأعمال الصالحة، لذلك نصرهم الله على أعدائهم وهم أضعاف أضعافهم. ففتحوا القلوب بالعلم والإيمان، وفتحوا البلدان بالسيف والسنان، لأنهم جمعوا بين أنواع الشجاعة، فإن الشجاعة حقيقتها هو الزهد في النفس، فالجبان لعدم زهده في نفسه لا يكاد يقدم في موضع واحد، وأما من هانت عليه نفسه وزهد فيها في جانب الحق وعرف أن إهانتها هو عين إكرامها، فإنه تسهل عليه المشقات ويهون عليه اقتحام الكربات. فإذا جمع مع هذا الزهد في الثناء الباطل ولم يبالي بلوم اللائمين وعذل العاذلين وقدح القادحين، وكان عنده كل مدح سوى مدح الله ورسوله باطلا، وكل ذم غير ذم الله ورسوله سدى عاطلة، حصل على الشجاعتين وفاز بالسعادتين، وكان في جميع أوقاته في سير وسرر إلى ربه، ووصل بذلك إلى أعلى المقامات وغاية الغايات. ولكنه لا بد أن يبتلى بالمعرضين والمعارضين له، الرادين لما قاله، فإذا تيقن أن ما هو عليه هو الحق وأن ما معهم باطل، ما بين بدعة وفرية أو رأي مخالف للشرع أو تشكيك يشكك في الإيمان، أوجب له أن يصدع بأمر الله وألا يخشى إلا الله. ولكنه يحتاج مع ذلك إلى صبر جميل وصفح جميل، والجميل من ذلك ضد القبيح، فهو الخالص لوجه الله الموافق لمرضات الله، الخالي من هوى النفس وحمية الشيطان والتسخط والشكاية إلى المخلوقين، بل إذا اشتكى فإلى رب العالمين، ويستعمل الهجران في محله حيث كان فيه مصلحة ونصر للحق وتخفيف للباطل، ويحمد الله تعالى على الهداية إلى الصراط المستقيم، فيعلم الحق ويرحم الخلق، فإنه إذا نظر إلى أقدار الله عليهم حيث خذلهم وولاهم ما تولوا وأبقاهم في ضلالهم يعمهون وفي غيهم يترددون، رحمهم ودعا لهم وحرص على هدايتهم وبذل ما استطاع في ذلك، فإذا نظر إليهم بعين الأمر والشرع أقام عليهم الشرع وحملهم على أحكامه، وخشي مع ذلك على إيمانه، فإن الله مقلب القلوب، فما استبقيت نعم الله بمثل حمده والثناء عليه والخوف منه والحذر من زوالها والسعي في الأسباب الجالبة لها والبعد عن كل معصية تزيلها، وخصوصا الشر المنطوية عليه النفوس، فيستعيذ من نفسه التي بين جنبيه ويهين نفسه، وإياه والانتصار لها، فإنها تقوى وتستفحل على صاحبها حتى يعجز عنها فتجره إلى شرور عظيمة. فإذا جمع الله للعبد هذه الأمور التي أوصى بها المؤلف ووثق بربه وأحسن ظنه به، وعلم أن الله ينصر دينه وكتابه وعباده المؤمنين، وأن من عمل خيرا فله، ومن عمل سوءا فعليه، نشطت همته وقويت عزيمته، والله تعالى هو المعز المعين الموفق، لا رب غيره ولا إله سواه. فصل. وهذا أول عقد مجلس التحكيم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الفصول حقيقة مذاهب المبتدعين من أنواع المعطلين على وجه الشرح لها والتصوير، ليكون ذلك داعيا لأولي الألباب إلى معرفتها على وجه الحقيقة، فإنها إذا عرفت مذاهبهم بلوازمها لم يكن أن تروج على من له أدنى مسكة من عقل، وهذا أحد الأدلة على إبطال المذاهب الفاسدة، فإن الله فطر عباده على قبول الحق وإيثاره على رد الباطل إذا تبين لهم بطلانه، وإنما يروج الباطل إذا بقي ملتبسا ملبسا فيه غير مكشوف على حقيقته. ثم ذكر بعدها مذهب أهل السنة والجماعة، فضرب لذلك مثلا بركب اتفقت مقاصدهم أولا وافترقت طرقهم ومذاهبهم ثانيا، وكل سلك طريقا ورضي لنفسه مذهبا، ورجعوا من سفرهم وعرضوا ما معهم وما أداهم به سيرهم وجدهم واجتهادهم على الحاكم العادل ليحكم بينهم بالحكم الموافق للنقل والعقل والفطرة وجميع أنواع الأدلة. فذكر مذهب الاتحادية الذين هم في الحقيقة أئمة الجهمية المعطلين الذين ينتسبون إلى أئمتهم كابن عربي الطائي صاحب الفصوص وغيرها من المصنفات المشحونة بالاتحاد والتعطيل، وابن سبعين والعفيف التلمساني ونحوهم ممن يجمعهم هذا المذهب الخبيث، وهو أن الوجود شيء واحد، ما ثم خالق ولا مخلوق ولا رب ولا مربوب، لأن الخالق عندهم هو عين المخلوق والرب عين المربوب، فليس موجود سوى الله، وإنما تكثر الموجودات على وجه الوهم والغلط، وتارة يطلقون هذه العبارات وتارة يقولون إنها مظاهر للتجليات، فيتجلى الحق في أصناف المخلوقات، فهو فقير إليها لأجل ظهوره وتجليه فيها، وهي فقيرة إليه لكونه هو ذاتها وهي صفاته، فتارة يلبس الموجودات وذلك هو الاتحاد، وتارة يخلعها وهذا إذا عدمت، فالموجودات قد لبسها والمعدومات قد خلعها بحسب المظاهر والتجليات. وتكثر الموجودات على قولهم كتكثر أعضاء الحيوان، فهو حيوان واحد وأعضاؤه متنوعة، فكذلك الخالق عندهم هو واحد بالعين، والموجودات من السماوات وما فيها والأراضين وما فيها صفات له، وأن ذلك شبيه بالقوى النفسية، إما أن يكون كلا وأجزاؤه الموجودات أو كليا وجزئياته هذا الوجود. فهذان قولان لهذه الطائفة، ولم يرفض التلمساني هذين القولين، بل قال هذا غلط، وإن الجميع شيء واحد ليس فيه تقسيم ولا تجزئة ولا تعدد، فالأكل والمأكول شيء واحد، والواطئ والموطوء شيء واحد. وقالت طائفة رابعة منهم كل هذا غلط، وإنما الموجودات مظاهر للذات الواحدة بالعين. ومضمون كلام جميع هذه الطوائف الخبيثة أن وجوده تعالى العالق في الذهن والخيال لا حقيقة لوجوده ولا وجود له في الخارج، وهذا هو التعطيل المحض، وهذا القول مجرد تصوره كاف في رده، فإن هؤلاء القوم ما صانوه عن المحال التي يرغب عن ذكرها، فهذا مضمون توحيدهم وعقيدتهم، وعندهم أن العابد والمعبود شيء واحد، فالكفار عندهم لا يذمون إلا على تخصصهم، وإلا فلو عبدوا كل شيء لكانوا مهتدين، فالكفر عندهم هو التخصيص لبعض المعبودات دون بعض، وعندهم أن قول فرعون أنا ربكم الأعلى ليس بكفر، وتغريقه في البحر تطهير له من الوهم والحسبان الذي ظنه بسبب رياسته وعلو منصبه. وزعموا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما أنكر على أهل العجل حين عبدوه إنما أنكر على من لا يعبده، حين أنكر عليهم لم يكن إنكاره على العابدين للعجل، ولذلك جر بلحية أخيه هارون ورأسه حيث أنكر عليهم. وهذا القول من المكابرة وقلب الحقائق وجحد الضروريات ما لا يخفى على أحد إلا على ملبوس عليه، وتنتهي بهم الحال إلى أنهم يتظاهرون بالسجود لكل شيء، حتى إن بعض أكابرهم رأى إبليس فسجد له، فأنكر عليه من معه فقال لهم ما سجدت إلا لله، فليس موجود سوى الله، فإن شئتم فاسجدوا للشمس أو للقمر أو للأصنام أو للشيطان، لأن الجميع عين الله عند هذا المحقق منهم. سبحان الله عما يقولون علوا كبيرا، ولعنهم الله لعنا كثيرا، فلقد تجرؤوا على الله وقالوا مقالة لا ترتضيها اليهود والنصارى وغيرهم من الملل الكافرين. فحقيقة الأمر أن كل طائفة من طوائف الكفار والمشركين جزء من أجزاء كفر هذه الطائفة الملعونة، وإنما راج مذهبهم على كثير من الناس لانتسابهم للصوفية والتأله والتعبد والزهد، وإلا فلو علم الناس حقيقة أمرهم لرجموهم بالحجارة. نسأل الله العافية ونحمده على نعمه الظاهرة والباطنة. ثم ذكر المصنف في الفصل الثاني ركبا آخر، وهو ركب الجهمية الأولى الذين في زمن الإمام أحمد وأصحابه، وأن حقيقة مذهبهم أن الله جل جلاله في كل مكان، وأنهم لم يصونوه عن بئر ولا قبر ولا حش ولا أعطان، بل هو عندهم حال في كل مكان حلول الروح في البدن. ولم يصرح هؤلاء الجهمية بما صرح بهم من بعدهم من الجهمية بأنه لا داخل العلم ولا خارجه ولا مبينا له، لأنهم لم يتجاسروا على هذا القول في ذلك الزمان خوفا من السيف. ولقد ذكر المصنف من مقالة هؤلاء في أول نظمه كما سبق التنبيه عليه. وأما الركب الثالث فهم الجهمية المتأخرون الذين نفوا علو الله على خلقه، ومع هذا قالوا فليس بداخل العالم ولا خارجه ولا بائن عنه، وليس على العرش عندهم إلا العدم المحض، وحظ العرش من الله كحظ ما تحت الأرض السابعة السفلى. وقالوا إنما قلنا ذلك لأنه لو كان فوق العرش لكان جسما وذلك محذور، فنفوا ما تواترت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية من علو الله على خلقه واستوائه فوق عرشه، حذرا بزعمهم من تشبيهه بالمخلوقات، فنفوا الضدين، وكأن حقيقة قولهم تشبيهه بالمعدومات. ولذلك يقول بعض الفضلاء لو قيل صفوا لنا العدم المحض لم يمكن أن يوصف بأزيد مما قالت الجهمية النافون لعلو الله على خلقه واستوائه على عرشه. ومن الغرائب العجائب استدلال بعض فضلاء الجهمية بقصة يونس عليه السلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى فوق السماوات السبع ويونس في قرار البحر، ومع ذلك فكلاهما في القرب من الله على حد سواء. وهذا قد بلغ من التحريف وتفسير اللفظ بما لم يدل عليه بوجه من الوجوه إلى أسقط درجة. ثم ذكر في الفصل الرابع الركب الرابع، وهم طائفة من أذكياء الفلاسفة، مضمون مذاهبهم وخلاصتها أنهم لما رأوا مذهب الجهمية والمتكلمين متناقضة متضاربة ينفون الشيء ويثبتون نظيره، ويقطعون بالشيء في موضع وينفونه في موضع آخر، ويتناقضون فيما يثبتونه وينفونه من أسماء الله وصفاته وأحكامه. ووردت مذاهب أهل السنة والجماعة محكمة متناسبة دائرة على ما قاله الله وقاله رسوله، فعرفوا بذكائهم وفطنتهم أن القول الحق هو قول أهل السنة والجماعة، وما سواه فمعروف بطلانه ببداهة العقول. ولكن حال بينهم وبين اتباع هذا القول الحق تنفير الناس عنه، وتلقيبهم أهله بأنهم مجسمة حشوية ممثلة ونحوها من الألقاب التي ينفر عنها ويهابها أكثر الخلق، فلم يرتضوا لأنفسهم أن يتبعوهم، وقد عرفوا بطلان قول الجهمية ونحوهم، فانحلوا من الشرائع كلها وصرحوا بمذاهب القدماء من الفلاسفة الدهرية ومن على شاكلتهم من التعطيل التام. وقالوا إذا لم نتبع المجسمة المثبتة للأسماء والصفات والأفعال ونقول بقولهم فلا نرضى لأنفسنا التناقض. وقالوا إذا لم نتبع المجسمة المثبتة للأسماء والصفات والأفعال ونقل بقولهم فلا نرضى لأنفسنا التناقض. فتأمل كيف صارت البدع، خصوصا بدعة التجهم، سببا لتمسك الملحدين بأديانهم ولظنهم أن ما عليه أهل البدع والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم رأوا من تناقضهم وفساد كثير من أقوالهم ما لا يمكن أن يأتي به الرسول، وصار المتكلمون يخضعون لبعض أصول هؤلاء الملاحدة، فنشأ من ذلك لزومهم لمذهبهم وتمسكهم بالكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وإلا فلو قابلهم أهل السنة المحضة بالأدلة النقلية الموافقة لصرائح العقول لقامت عليهم الحجة، واهتدى من أراد الهدى بما اشتمل عليه من الحق المبين وقواطع البراهين. هذا مضمون ما ذكره وبسطه المؤلف في هذا الفصل، ثم ختم هذه الفصول بذكر ركب الإيمان وعسكر القرآن، وأنهم أخبروا أن مذهبهم وعقيدتهم مبنية على الحق والصدق واليقين، حيث كان أساسها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وذلك موافق للعقل الصريح والفطرة، فتوافق في إيمانهم وعقد عقيدتهم جميع الأدلة، النقل والعقل والفطرة، وهاك حاصل عقيدتهم، فإنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الله تعالى متفرد بالخلق والملك والسلطان والتدبير، فليس له في ذلك مشارك ولا معاون، وأنه الإله الحق الذي لا معبود سواه، وأن كل معبود سواه من ملك مقرب أو نبي مرسل أو غيرهما فعبادته من أبطل الباطل وأعظم الشرك، ويعبدون الله تعالى بكل ما يحبه ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، يخلصونها لله ويتابعون فيها رسول الله ويتقربون بها إلى ربهم على وجه المحبة التامة والذل الكامل، فإن عبودية الله تعالى مبنية على هذين الأصلين العظيمين، الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، الناشئين عن محبة الله وتعظيمه، فجميع العبادات تدور على هذا الأصل، ولا سبيل إلى النجاة من سخط الله وعذابه والفوز برضاه وثوابه إلا لمن اتصف بما ذكر. ويرون أعظم القربات لرب العالمين إحسان الأعمال وبذل الجد والنصيحة في إيقاعها على أكمل الوجوه وأتمها، مع استحضار مقام المراقبة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فيجتهدون على تنقية العمل وإتقانه وإحسانه إذا اجتهد الجهال على كثرته، ويعلمون أن هذا مراد الله منهم كما قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ويقرون ويعتقدون بما ثبت به الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، فيقولون إنه علي على خلقه، مستو على عرشه، يراهم ويسمعهم، فيرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، ويرى خائنة الأعين، ويسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، لا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه كثرة السائلين، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، وهو العليم الذي أحاط بكل شيء علما، فيعلم ما توسوس به الصدور، ويعلم الخفيات والجليات والأمور الظاهرة والباطنة، ويعلم ما فوق السماوات السبع، وما تحت الأراضين، وما تحت الأراضين السبع، والقريب والبعيد عنده على حد سواء، ويعلم العالم العلوي والعالم السفلي، فلا تسقط ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ويعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، وهو القدير على كل شيء، فكل الأشياء منقادة لقدرته، تابعة لمشيئته، لا تستعصي عليه، ولا تمتنع منه. قالوا: وهذا العموم يتناول كل شيء، ويدخل في ذلك أفعال العباد، فإنها داخلة تحت قدرة الله من الطاعات والمعاصي، وكما أنه هو القادر عليها، الخالق لها، فهم الفاعلون لها، الواقعة بقدرتهم ومشيئتهم. لكن الجبرية والقدرية لم يوفقوا للجمع بين إثبات القدر والقضاء، وبين إثبات أفعال العباد وأنها فعلهم حقيقة، بل لم تتسع عقولهم للجمع بين الأمرين، فالجبرية أثبتوا عموم القدر ولم يثبتوا الحكمة، وأن أفعال العباد هي أفعال لهم حقيقة، وقابلهم القدرية فزعموا أن قدرة الله لا تتناول أفعال العباد، وهاتان الطائفتان نظرت كل واحدة منهما نظرا قاصرا، ولو آمنوا بالكتاب كله الدال على إثبات عموم مشيئة الله وقدرته، والدال على أن الأفعال واقعة من العباد بقدرتهم ومشيئتهم، لهدوا إلى الرشد. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر هو قدرة الله. واستحسن هذا الكلام ابن عقيل من الإمام أحمد لما حكاه عنه، وقال إنه شفى بهذه الكلمة وكفى، فإن هذه الحقيقة هي التي افترقت الناس فيها كما تقدم. فالحاصل أن أهل السنة أثبتوا عموم قدرة الله وتمام حكمته والشرع والقدر، ويقولون إن الحي القيوم الذي له صفات الحياة كلها بأجمعها من السمع والبصر والعلم والقدرة وغير ذلك من المعاني العظيمة والنعوت الكاملة التي لا تتم الحياة الكاملة إلا بإثباتها لله على أكمل الوجوه وأتمها، فلا يعرض لها ما يضادها من الممات والعجز والنقص لوجه من الوجوه. والقيوم الذي له العظمة كلها، الذي قام بنفسه وقام به كل شيء، الفعال لما يريد، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وكذلك لله تعالى كل صفة مجد وعظمة وجلال وجمال وكمال، ومرجع صفات الكمال كلها إلى الحي القيوم. ولذلك ورد الحديث بأنه اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، لاشتمالهما على جميع الكمالات كلها. فصفات الذات ترجع إلى الحياة، ومعاني الأفعال ترجع إلى القيوم. ويعتقدون أن له الإرادة النافذة في جميع الموجودات، خصص بها من شاء من المخلوقات بأنواع التخصصات، وأنه يحب الصالحين من عباده، ويحب الأعمال الصالحة، ويكره الكفر والفسوق وأهله، وأن إرادته ومشيئته غير كراهته ومحبته، فالإرادة عامة لكل ما وجد من محبوب أو مكروه، والمحبة والكراهة خاصتان كما تقدم، وأن له الرحمة الواسعة والإحسان العظيم، الذي ملأ العالم العلوي والسفلي، فهو الجواد المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات، وله الكمال المطلق التام الكامل الذي لا يعتريه نقص ولا يشابهه ولا يماثله أو يقاربه في كماله أحد، فإنه الكامل الذي ليس كمثله شيء في كماله وتفرده به. ومن الأدلة العقلية على كماله أنه تعالى خلق أجناس المخلوقات وأودعها بما اقتضته حكمته وحمده من الكمال اللائق بها. ومن المعلوم أن من أعطى الكمال أحق بالكمال من المعطى، فهل يتصور أن يكون قد أعطى عباده الكمال وهو خال منه؟ هذا من أمحل المحال، فكيف يعطي الله الإنسان الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والكلام والأفعال والله خال من ذلك؟ هذا لا يكون أبدا، وهذا بخلاف اللوازم البشرية التي لا ينفك الإنسان عنها كالنوم والأكل والشرب والجماع والحاجات ونحوها من لوازم المخلوق المحدث، إن الله تعالى يتقدس عنها ويتنزه عن جميع خصائص البشر. ومن أقوال أهل السنة والجماعة قولهم في الكلام إن الله لم يزل ولا يزال متكلما، فإن الكلام من صفات الكمال، والله تعالى لم يزل ولا يزال له الكمال المطلق، فكلامه تعالى هو المقروء المحفوظ المسموع، وهو من جملة صفاته وليس مخلوقا له، لأن الكلام صفة المتكلم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وهذا الوصف لا يكون للمخلوق. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق الله. والاستعاذة لا تكون بالمخلوق، بل استعاذ بالخالق وصفاته، فدل ذلك على أن الكلام صفة متعلقة بمشيئته وقدرته. والقرآن كلام الله غير مخلوق، ألفاظه ومعانيه، فهو كلام رب العالمين وتنزيله ووحيه. وأما أفعال العباد كأصواتهم ومدادهم الذي يكتبون به القرآن فإنها من جملة المخلوقات، ولذلك يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. هذا إذا كانت القراءة بواسطة المخلوق فإنه يفرق هذا التفريق. فأما إذا سمع الكلام من الرب الذي تكلم به كما سمعه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام بلا واسطة، فإن المخلوق في هذه الحال هو سمع العبد، وأما الكلام وصوت المتكلم به فإنه من نعوت الله وصفاته. وهذا الفرق ثابت عند الإمام أحمد ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهما من أئمة السنة، اتفق على ذلك أصحابهم وأتباعهم، وخالفهم في هذا الأمر طائفتان من الناس، إحداهما الجهمية كما تقدم عنهم أنهم يزعمون أن القرآن مخلوق ألفاظه ومعانيه، والثانية الكلابية ومن تبعهم من الأشعرية القائلين بأن القرآن نوعان ألفاظ ومعاني، فالألفاظ مخلوقة وهي هذه الألفاظ الموجودة، والمعاني قديمة قائمة في النفس، وهي معنى واحد لا تبعض فيه ولا تعدد، ولكنه معنى واحد، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، أو بالعبرية كان توراة، أو بالسريانية كان إنجيلا، ونحو ذلك مما يقولونه ويزعمون أن لهم دليلا على هذا القول الباطل الذي يعرف بطلانه بأدنى تأمل، وهو بيت نسب للأخطل النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وتركوا لأجل هذا البيت ما هو المعروف المفهوم من الكلام في العربية والمخاطبات العرفية، وكثير من أهل العربية لا يثبتون هذا البيت للأخطل وعلى تقدير ثبوته عنه، فليس قول الأخطل معيارا وميزانا لكلام الله وكلام رسوله، ويردون لأجله النصوص الشرعية، فإن النصارى برمتهم لا يستغرب عليهم الغلط، حتى إنهم غلطوا في أوضح الأشياء وأجلاها، وهو الله تبارك وتعالى، حيث قالوا في المسيح إنه ابن الله وثالث ثلاثة، حيث سمعوا قوله كلمة الله. فزعموا أن الكلمة تحلت في عيسى وصيرته إلها فيه معنى اللاهوت، فصار عيسى مشتملا على اللاهوت بما فيه من الكلمة، والناسوت بما فيه من البشرية، فهو على قولهم قديم محدث بالنظر إلى هذين الأمرين. ونظير قول النصارى في عيسى عليه السلام هذا القول، قول هذه الطائفة في القرآن إن شطره مخلوق وشطره قديم، وهو المعنى النفسي. ولكن اختلف القائلون بهذا القول، هل هو معنى واحد وأنه يتنوع بحسب ما يظهر فيه كما تقدم، أو أنه خمس معان؟ الأمر بكل مأمور، والنهي والاستفهام والإخبار، ومعنى خامس جامع لهذه الأمور الأربعة، فتكون هذه الأقسام أنواعا للكلام، وعلى قول الأولين تكون أوصافا له، ولكن اتفقت الطائفتان أن الذي جاء به جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم مخلوق خلقه، إما في اللوح المحفوظ، أو أن جبريل هو الذي ألهمه الله إياه فأنشأه، أو أنه محمد صلى الله عليه وسلم. وحقيقة هذا القول موافق لمذهب المعتزلة، فإنه لا فرق بينهم وبين المعتزلة من هذه الجهة إلا بالاختلاف اللفظي. وأما أهل الحق فإنهم يقولون كما قال الله ورسوله إن كلام الله حقيقة غير مخلوق، نزل به جبريل من عند الله وسمعه من الله، فنزل به على محمد صلى الله عليه وسلم. فصل في مجامع طرق أهل الأرض واختلافهم في القرآن. ذكر المصنف في هذا الفصل أصلا جامعا تبنى عليه جميع أقوال أهل الأرض في القرآن، وأنها ستة أقوال أو سبعة تدور على أصلين. الأصل الأول، هل قوله يتعلق بمشيئته وقدرته أم لا؟ والثاني، هل قوله في ذاته قائم به أم هو خارج الذات منفصل عنه؟ فبهذين الأصلين ينشأ اختلاف الناس في القرآن، فالقائلون إنه لا يتعلق بمشيئته ولا إرادته طائفتان، إحداهما الكلابية ومن تبعهم من الأشعرية كما تقدم مذهبهم قريبا، وأنه معنى واحد قائم بالنفس، أو خمسة معان عبر عنها بهذه الألفاظ المخلوقة عندهم كي تدل على تلك المعاني أو المعنى وتعبر عنه. فتارة يقولون إن هذه الألفاظ عبارة عن القرآن، وتارة يقولون حكاية، فالحكاية قول أبي سعيد بن كلاب، والعبارة قول أبي الحسن الأشعري، وبعض أصحاب هؤلاء يقولون هذا الخلاف لفظي لا طائل تحته. والطائفة الأخرى من القائلين بأنه لا يتعلق بمشيئته قالوا إن ألفاظه ومعانيه قديمة قائمة بالنفس لا تقبل الحدوث، ومع ذلك فالحروف كلها قديمة ما زالت موجودة في الأزل والقدم. فلما قيل هذا مخالف للمحسوس المعلوم بالبديهة أن الحروف بالطبع لابد أن يسبق بعضها بعضا، قالوا إنما ترتبها هو بالنسبة إلى سمع الإنسان، وإلا فهي ما زالت متصاحبة مقترنة، الباء من بسم الله والسين مع الباء، وهكذا بقية الحروف. ولا شك أن هذا القول في التخليط والهذيان أقرب منه إلى التحقيق والبرهان، وهذا القول قول طائفة من أصحاب الأئمة وأتباعهم، خالفوا به أصل الأئمة ووافقوا بعض قول الكلابية. وذكر المصنف أن ابن الزاغوني المشهور فرق بين ذوات هذه الحروف ووجودها، وزعم أنها مقترنة بذواتها مترتبة بوجودها، وهذا قول باطل، فإنما ذات الشيء وحقيقته ووجوده وماهيته شيء واحد، لا فرق بين هذه الحقائق سواء قدرت في الأعيان أو في الأذهان، ولكن إذا اختلف التقدير أمكن افتراق التعبير. فإذا قيل إن الحقائق الخارجية غير الوجود الذهني فهذا أمر معروف عند العقلاء، فإن ما في الأذهان فقط ليس له حقيقة خارجية، وبهذا التفريق تزول إشكالات المتكلمين في قولهم هل وجود الله غير ذاته أو غير حقيقته أم لا، وأنه يقال إذا اتحدت الاعتبارات فهما شيء واحد، وإذا اختلفت الاعتبارات اختلفت من جهة الفرق بين الوجود الذهني والخارجي واللفظي والرسمي. فصل. وأما القائلون بأن القرآن متعلق بمشيئة الله وإرادته فهم أيضا طائفتان، إحداهما الجهمية المعتزلة القائلون بأن القرآن مخلوق، خلقه الله كما خلق السماوات والأرض، وأنه خارج عن ذات الله، لا يقوم بالله من الكلام شيء. فلما قال الناس لهم هذا أمر معلوم بطلانه، لأن الكلام صفة للمتكلم، والله تعالى قد أضافه لنفسه، زعموا أن إضافته إليه إضافة تشريف وعلو مرتبة، كإضافة البيت إلى الله، وناقة الله ونحوها من الأعيان. فأجابهم الناس بما هو معروف ومتقرر عند كل أحد، أن الإضافة نوعان، إضافة أعيان، فهذه الإضافة تقتضي التشريف كبيت الله وناقة الله ونحوها، وإضافة معان وأوصاف كعلم الله وقدرته وكلامه، فهذه الإضافة صفة إلى من اتصف بها تقتضي قيامها به واتصافه بها، ومن خالف هذا الفرق فهو مكابر منكر للمحسوسات، وهذه المقالة مقالة الجهمية ومتأخر المعتزلة. وأما متقدم المعتزلة عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وأصحابهم الذين اعتزلوا عن مجلس الحسن البصري حين قرر مذهب الجماعة في الإيمان ولم يرتضوه، واعتزلوا عن مجلسه لذلك كما سيأتي إن شاء الله، وسماهم الحسن البصري المعتزلة، فإنهم لا يقولون بهذا القول الباطل، بل يوافقون الناس على قولهم في القرآن إنه كلام وصفته غير مخلوق كما هو الحق الذي لا ريب فيه، وسيأتي إن شاء الله كلام المؤلف في القول وتفصيله في تكفير أهل البدع. والفرقة الثانية من القائلين إنه يتعلق بمشيئة الله وإرادته، فإنهم أيضا طائفتان، إحداهما الكرامية قالوا إن الكلام متعلق بمشيئة الله وقدرته، وهو مع ذلك حادث النوع، وقصدهم بهذا الحذر من التسلسل في الآثار، وأنهم إذا أثبتوا التسلسل أفسدت عليهم الطريق التي احتجوا بها على إثبات وجود الخالق، وجعلوا كلام الله وأفعاله في هذا على حد سواء، كلها حادثة بعد أن لم تكن، ولكنها لا تزال فيما لا يزال من المستقبل، فلهذا مبتدأ وليس له منتهى. قالت الكرامية: ولم تنصف الكلابية والأشعرية حيث شنعوا علينا هذا القول وأقاموا علينا بسببه القيامة، فإنهم جعلوا الفعل عين المفعول والقول عين المقول، فهذا هو التعطيل في الحقيقة لأفعال الله، حيث قالوا لم يقم بالله لا فعل ولا قول، فهذان التعطيلان أبطل من قولنا بحلول الحوادث، حيث عبروا بهذا اللفظ البشع. وحقيقة الأمر أن الكرامية في هذه المسألة، مسألة الكلام والأفعال، أقرب إلى الحق من الجهمية ومن تبعهم في هذا الأصل من الكلابية والأشعرية، ولم يبق عليهم من الصواب إلا مرتبة لو قالوها واعتقدوها لهدوا إلى الرشد، وهو قول أهل السنة والحديث كالإمام أحمد والبخاري وبقية الأئمة، وهم الطائفة الآخرون من القائلين بأن القرآن يتعلق بمشيئة الله وإرادته، فإنهم قالوا إن الله لم يزل متكلما ولا يزال متكلما إذا شاء وكيف شاء، فإن الكلام صفة كمال للمتكلم، والله تعالى لم يزل كاملا موصوفا بكل صفة كمال، فكيف يخلو الله في وقت من الأوقات من هذا الكمال في زمن من الأزمنة الماضية أو المستقبلية ويعود ممكنا بعد أن كان ممتنعا؟ هذا محال، بل القول الحق الذي دل عليه النقل وأيده العقل أن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلما، وأنه يتكلم بكلامه بمشيئته شيئا بعد شيء، وأن تعاقب الكلمات ثابت لذواتها مثل ثبوت تعاقب الأزمنة، فكل زمان قبله زمان وقبل هذا الزمان إلى غيره غاية ونهاية، فالكلام كذلك، وإن الأحرف مترتبة في مسمع الإنسان، فإن هذا من لوازمها وصفاتها الثابتة لها، خلاف ما يقول الاقترانية، فإن الاقتران كما تقدم غير معقول، كما أن قول القائلين بأن القرآن مخلوق خلقه الله في بعض الأعيان يقتضي أن صفة الكلام قائمة بذلك المحل وأنه هو الذي يتكلم، فهذا أيضا محال في العقل كما أنه باطل في النقل، فلا يعقل الكلام إلا لمن قام به وتكلم به حقيقة، كما أنه لا يكون حيا عالما سامعا مبصرا إلا لمن قامت به هذه الصفات، فلو وصف المحل بحياة أو علم أو سمع أو بصر قائم بغيره لعلم الناس إحالة هذا الكلام، وهكذا سائر الصفات. والله تعالى موصوف بأنه متكلم بإجماع الأنبياء والمرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين، وقد شهدت بذلك العقول الصحيحة والفطر المستقيمة والبراهين والأدلة القواطع، وكلامه من جملة صفاته قائم بذاته، فلو كان لم يقم بذاته لم يكن في الحقيقة متكلما، وقد وصف الله نفسه بالكلام والتكلم والتكليم والقول، والنداء الذي يعقل هو الذي يسمع بالآذان، فالنداء الصوت الرفيع والنجاء ضده، وكلاهما من الكلام والأصوات، وأنه تعالى موصوف بجميع ذلك على وجه الحقيقة، والقرآن سور وآيات وكلمات وحروف كما وردت بذلك الآثار كما هو معروف بين الناس. فصل في إلزامهم القول بنفي الرسالة إذا انتفت صفة الكلام. هذا الفصل مشتمل على أمرين، أحدهما أن الرسالة والنبوة من أكبر الأدلة على أنه تعالى متكلم، لأن حقيقة رسالة الرسل عليهم الصلاة والسلام تبليغ كلام الله للخلق، فجميع أنواع الكلام من الكلام والقول والخبر والخطاب والتحذير والاستفهام ونحوها حقيقة الرسالة تبليغ هذه الأمور للناس بواسطة الرسل، فيلزم من ثبوت الرسالة ثبوت صفة الكلام، ويلزم من انتفاء الرسالة انتفاء صفة الكلام. وهذا الأمر الثاني، وهو إلزام من نفى عن الله صفة الكلام وزعم أنه مخلوق من مخلوقاته وأنه لا يتعلق بمشيئته وإرادته، يلزم من قوله نفي الرسالة، ومن المعلوم أن فساد الملزوم دليل على فساد اللازم، ويوضح هذا أن حقيقة الرسالة هو خطابه سبحانه للمرسلين، إما بغير واسطة كخطابه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام وجبريل عليه السلام ومحمدا صلى الله عليه وسلم من وراء حجاب، لأنه في الدنيا لا تراه العيون، وأما خطابه بواسطة وهو أيضا نوعان، إما وحي وإما إرسال الملك إلى الأنبياء كما ذكر الله ذلك في قوله: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فصل: في إلزامهم التشبيه للرب بالجماد الناقص إذا انتفت صفة الكلام، وهذا الإلزام الذي ألزمه أهل السنة والجماعة للجهمية ومن تبعهم معروف مشهور وهو واضح، فإنه إذا انتفت صفة الكلام وصار الله بزعمهم غير متكلم لزم منه أن الحيوان الذي يتكلم أكمل منه، ولزم من ذلك مشابهته للجمادات. ففروا من تشبيهه بزعمهم بالكلمات التي تتكلم ووقعوا في شر مما فروا منه، ولكنهم يقولون إن الكمال إنما يكون صفة كمال، وضده صفة نقص إذا كان من نفى أو أثبت له يقبل الكلام ويصح منه. أما من لا يقبله ولا يصح منه فليس في إثباته ونفيه من نقصان، فيقال كلامهم هذا أوجب لهم أن وقعوا في شر مما فروا منه، وهذا الوهم الفاسد الذي أوجب لهم الفرار من إثبات صفات الله وأفعاله وكلامه، ظنوا أن إثبات ذلك يقتضي التشبيه بالإنسان فنفوها، فوقعوا في تشبيهه بالجماد الكامل النقصان، فبطل قولهم عقلا كما هو باطل فطرة ونقلا. قال المصنف رحمه الله: فصل في إلزامهم بالقول بأن كلام الخلق حقه وباطله عين كلام الله. قد قامت الأدلة والبراهين من وجوه متعددة كثيرة جدا أن أفعال العباد خلق الله، وأن الله هو الذي خلق أفعالهم الظاهرة والباطنة وأقوالهم وجميع أحوالهم، فيلزم على قول الجهمية ومن تبعهم أن كلام الله خلقه في بعض الأجسام أن يكون كلام الخلق كله حقه وباطله هو عين كلام الله، لأنه على قولهم مخلوق وهذا مخلوق، فكل كلام أنطق الله به مخلوقا فإنه كلام الله على زعمهم، لأنه منسوب إلى الله من جهة خلقه، وإن نسبته إليه كنسبة بيت الله ونحوه من الأعيان التي يعلم أن نسبتها نسبة تشريف وتكريم، وهذا اللازم من أقرب اللوازم وألزمها لقولهم وأوضحها، وهو أفسد ما يكون، ويلزم منه أشر الأقوال، وهو قول الاتحادية، ولذلك التزموا بهذا القول الباطل الذي هو كفر بالله العظيم. فإن قالوا إن هذا غير لازم لقولنا، فإننا خصصنا الإضافة كما خص بيت الله وناقة الله، فيقال هذا التخصيص لا ينافي التعميم، كما في تخصيص ربوبيته بالعرش في قوله: رب العرش العظيم، أو بالبيت: فليعبدوا رب هذا البيت، فإنه لا ينفي ربوبيته لجميع الخلق كرب العالمين، هكذا قولهم إن إضافة القرآن إليه لا تعدى إلى غير القرآن لا يمنع التعميم من الإضافة، وهذا واضح جدا، فلم ينج من هذا الإلزام إلا أهل السنة القائلون بأن القرآن صفة حقيقة لله تعالى قائم به متعلق بمشيئته، والله أعلم. قال المصنف: فصل في التفريق بين الخلق والأمر. مذهب سلف الأمة وأئمتها بأن الخلق غير الأمر، وأن الفعل غير المفعول، فالفعل صفة الله، والمفعول هو المخلوق المنفصل عن الله تعالى، وعند الجهمية ومن تابعهم من طوائف البدع أن الخلق والأمر شيء واحد، وأن الفعل هو عين المفعول، والكتاب والسنة يدلان على مذهب السلف دلالة لا تقبل الريب. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فتدبر هذه الآية الكريمة تجدها مصرحة بأن الخلق غير الأمر، كما هو الأصل في العطف أن المعطوف غير المعطوف عليه، والجهمية يقولون باتحاد المعطوفين، وأن عطف الأمر على الخلق من باب عطف الخاص على العام، وهذا ممتنع امتناعا ظاهرا، فإنه صرح بأن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، وذلك بعدما أخبر بخلقها، فدل على أن الأمر غير الخلق، والأمر سواء كان مصدرا أو مفعولا من المأمور، فالغرض حاصل، فإن كان مصدرا كان وصفا ظاهرا، وإن كان مفعولا فإن المأمور ناشئ عن الأمر وحاصل عنه، كالمصنوع ناشئ عن الصنعة وحاصل عنها، فلزم من وجود المأمور وجود الأمر، ومن انتفاء المأمور انتفاء الأمر، كما يلزم من وجود المخلوق وجود الخلق، وفي نفيه نفيه. وتدبر في هذه الآية سرا عجيبا، فإنه ذكر في أولها خلقه للسماوات والأرض خصوصا، وتسخيره الشمس والقمر والنجوم بأمره خصوصا، وصرح بالفعل فيهما، وذكر في آخرها الوصف والتعميم في قوله ألا له الخلق والأمر، فجمع بين فعله ووصفه على وجه الخصوص وعلى وجه العموم. فالمثبتون للخلق والأمر المفرقون بينهما قولهم هو الحق المحكم الذي يصدق بعضه بعضا، وقول الجهمية قول باطل متناقض فاسد عقلا أو نقلا. ثم ذكر المصنف رحمه الله فصلا وقاعدة في التفريق بين ما يضاف إلى الرب من الأعيان والأوصاف، وكذلك ما أخبر تعالى بأنه منه. وحاصل ذلك إنما يضاف إلى الله نوعان: أعيان تدل إضافتها إلى الله على شرفها وفضلها، كما يقال بيت الله وناقة الله وروح الله، فهذه أعيان قائمة أضافها إلى نفسه واختصها بين مخلوقاته بخصيصة الإضافة، فتكتسب شرفا وفضلا بذلك. وأما إضافة الأوصاف إلى الله تعالى كعلم الله وحياته وقدرته وإرادته وكلامه، فهذه إضافتها إلى الله تقتضي قيامها بالله واتصافه بها، وأنها داخلة في ذلك ومن جملة أوصافه. ونظير هذا ما أخبر بأنه منه، فإن كانت أعيانا كانت مخلوقات منفصلات عنه، كما قال وروح منه، وقال سبحانه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وإن كانت صفات كما قال في القرآن تنزيل الكتاب من الله دل على الصفة، فهذا الفرق يحصل به الفرق بين الحق والباطل في هذا المقام، ولذلك لم يهتدي الجهمية لهذا الفرق، وجعلوا ذلك واحدة ففاتهم الحق وحرموا الوصول حين ضيعوا الموصول، والحمد لله رب العالمين. ذكر المؤلف في هذا الفصل قول أبي محمد بن حزم الظاهري في القرآن، وأنه ابتدع فيه قولا لم يوافقه عليه أحد، فزعم أن مسمى القرآن يطلق على 4 أشياء: يطلق على المصحف الذي جمعه عثمان بن عفان أمير المؤمنين، ويطلق على هذا الذي نتلوه ونقرأه، ويطلق على ما هو محفوظ في الصدور، فهذه الثلاثة عنده مخلوقة، ويطلق على المعنى القديم القائم بذاته كقيام علمه بحيث لا يتعلق بالمشيئة، فهذا غير مخلوق. وذكر المؤلف أن الظاهر أن الذي أوجب له هذا القول أنه لما أنه رأى مراتب الوجود 4 للمعينات وجود في الخارج، ووجود في اللفظ، ووجود في الرسم، ووجود في الذهن. فوجود الشيء يطلق على أحد هذه الأمور الأربعة، وأن أولاها بالقرآن الوجود الخارجي، وهذا المعنى القديم، وأن وجوده الرسمي كوجوده في المصحف، واللفظي كما نقرأه ونتلوه، والذهني كما نحفظه، أنه عبارة عنه ووسيلة ليست مقصودة. وخالفه أبو عبد الله الرازي، فزعم أن الأولى بهذه المراتب الوجود الذهني، وهذا غلط وقلة فرقان، وإلا فالشيء واحد في نفسه حيثما تصرف. فالقرآن كلام الله، حيث تلاه التالون، أو حفظه الحافظون، أو كتبه الكاتبون، أو قام بالله وتكلم به بمشيئته، فهو في هذه المراتب شيء واحد، فليست مرتبة منها عبارة عن الأخرى، وإنما هو حقيقة في الجميع. ولذلك أخبر الله تعالى أنه تكلم في الوحي وقام به، وأخبر أنه محفوظ بصدور أهل العلم، وأنه مكتوب في صحف مطهرة، وأنه متلو مقروء، وكل ذلك على وجه الحقيقة، وهذا بخلاف تلاوة العبد، فإنها غير المتلو، فالتلاوة مخلوقة والمتلو كلام الله غير مخلوق. ولذلك فرق أئمة أهل السنة بين ما هو كلام الله حقيقة وما هو أفعال للعباد، فقالوا القرآن المكتوب كلام الله، والمقروء كلام الله، والمحفوظ كلام الله، وأما كتابة العباد وأصواتهم وأمدادهم والرق الذي يكتب به فإنه مخلوق، لأن الذي يرجع ويعود إلى صفة العباد فإنه تابع لهم ومخلوق، كما أن جميع صفاتهم مخلوقة. وأما الذي يرجع إلى الله ويضاف إليه فإنه كلامه منه غير مخلوق، وهذا الفرق من أوضح الفروق. والتلاوة قد يعنى بها المتلو، فهو كلام الله غير مخلوق، وقد يعنى بها أصوات العباد وأداؤهم للقراءة، فهذه مخلوقة. وهذا الفرق الذي ذكره البخاري ووضحه، وحيث لم يفهم مراده بعض أهل العلم أنكر ذلك عليه، وجرى ما هو معروف مشهور. ونظير هذا لما قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ومنع من الإطلاقين. أشكل قوله على بعض الأئمة. ومراد الإمام أحمد رضي الله عنه أن اللفظ له إطلاقان: يطلق على الملفوظ الذي هو كلام الله، ويطلق على فعل العبد الذي هو مخلوق، فلما كانت العبارة يدخل فيها حق وباطل منع الإطلاق. وهذا من أحسن المقاصد ومن أعظم الأدلة على نصح الأئمة وكمال علمهم ومعرفتهم بمراتب الأمور. فرضي الله عنهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا، ونحمد الله تعالى على منته بهم ورحمته وحفظ دينه. فصل في مقالة الفلاسفة والقرامطة في كلام الرب جل جلاله. ذكر المصنف في هذا الفصل مضمون قول الفلاسفة المنتسبين للإسلام، وهم من أبعد الناس عنه، كابن سينا وأحزابه، ممن حقيقة مذهبهم مذهب فلاسفة الدهريين الذين لا يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكنهم دلسوا وموهوا على الناس وتلطفوا بعباراتهم إلى موافقة العبارات الإسلامية، لكن لهم فيها مرادات كفروا بها. وهذا في جميع أصول الدين، ومن جملتها مسألة النبوة والكلام، فإنهم بنوها على أصلهم الذي هو أعظم المسائل بطلانا، وهو قولهم بقدم العالم، وأن العقل الفعال وهو فلك القمر أو غيره من الأفلاك التي يعينونها هو المحدث لكل ما تحته، وأنه دائم الفيض على المحال للمستعدة للفيض، ففيض الوجودات وأوصافها وأفعالها وآثارها. ويفسرون كلام الله على هذا الأصل الباطل، ويقولون إن العقل الفعال أفاض هذا الكلام الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان كلاما من أرقى الكلام، وهو رجل ذكي قابل لهذا الفيض، فتلقاه وأتى به للعالمين ألفاظا، وخطابة ومواعظ خيالية من البراهين لم تصرح بالحق، بل أشارت إليه ورمزت إليه، وأنهم لم يمكنهم مخاطبة جمهور الناس إلا بهذه الطريق، طريقة التخييل والمثال، وأن هذه الطريق أصلح للناس بزعمهم، ولذلك يحرمون تأويل النصوص لأنها تخالف ما قصده الرسول إلا لمن بلغ مبلغهم من التحقيق، فإنهم يؤولونها بتأويل يعلم بالضرورة وبداهة العقول فسادها. وحقيقة الأمر عندهم أن الرسل كذبوا لأجل المصلحة، وعندهم أن الفيلسوف أعلى رتبة من النبي، فإن النبي نبي العوام والفيلسوف نبي الخواص. وإنما راج أمر هؤلاء على كثير من الناس لما فيه من التمويه والتلبيس والانتساب للإسلام، وإلا فهم أعداء الإسلام، وأهله يعرفون ذلك من خبر حقائقهم وتتبع طرائقهم. فصل في مقالات طوائف الاتحادية في كلام الرب جل جلاله. ذكر المصنف في هذا الفصل مضمون قول الاتحادية في كلام الله تعالى، وهو مبني على أصلهم الفاسد الذي هو أفسد الأقوال وأبطلها، بأن الوجود كله وجميعه واحد، وأن الرب غير العبد والخالق غير المخلوق. فبناء على هذا الأصل أن جميع كلام الموجودات هو كلام الله، لأنه هو عينها لا غيرها. هذا حاصل قولهم. فهذه المقالات التي أشرنا إليها قال المصنف فيها: هذه مقالات الطوائف كلها، لا تكاد توجد مجموعة في غير هذا الموضع. ثم إن المصنف عطف يرد على الجهمية في إنكارهم لصفات الله تعالى، وأن قوله مناقض للمنقول والمعقول وأهل اللسان، فإنه من المعلوم والضرورة بالدلالات المذكورة أنه لا يصح وصف الشيء بوصف مشتق عنه وثابت لغيره، فيقال هذا عالم والعلم وصف غيره، وهذا سميع وبصير والسمع والإبصار قام بغيره، صبار شكور بأوصاف لغيره، هذا من أبطل الباطل، فإنهم إذا قالوا ذلك لزم منه محذوران، إحداهما نفيه عمن أثبتته النصوص له، والثاني إثباتها لمن لم تقم به، فإن هذا من باب قلب الحقائق ومكابرة الأمور المحسوسة، فنظير هذا في المكابرة كأخوين مبصر وأعمى، إذا سمي المبصر أعمى وسمي الأعمى بالبصير. فإن قالت الجهمية إن هذا ثابت في الأفعال، فإنه يوصف بأنه الخالق، وإنما خلقه قائم بغيره، لأنه لو قام به لكان محلا للحوادث وذلك محال، فأثبتوا له الخالق والخلق قام بغيره. فكذلك الكلام هو فاعل للكلام وخالق له وهو قائم بغيره، وأيدوا هذا في الإيراد بردهم لمذهب من قال إن كلامه قديم. والكلمات والحروف مقترن بعضها ببعض، وردهم أيضا لمذهب الكلابية والأشعرية القائلين بأنه معنى واحد أو معان خمسة قديمة قائمة بالله، وأنه ليس للقرآن كل ولا بعض ولا فيه تعدد، وأن الأمر عين النهي والاستفهام عين الخبر، وأن قيام الكلام بذات المتكلم كقيام الحياة، فإن هذين المذهبين باطلان مخالفان للعقل والنقل كما تقدم، وأنه بمجرد تصورها يجزم بفسادها. قالوا: أما نحن فقد قلنا قولا يوافق العقل، فإننا قلنا إن كلامه كلمات وحروف مرتبة، وأنه متعلق بمشيئته وإرادته بمنزلة فعله. قالوا: فلأي شيء ينكر علينا ويرجح المرجح أحد المذهبين، مذهب الاقترانية والكلابية، فنحن أحق بالعقل والنقل منهما، وإذا كان لابد من الترجيح فرجحوا بالدليل والفرقان لا بمجرد الدعاوى، فإنها لا تسمن ولا تغني من جوع. هذا مضمون إيرادهم. وتعصيل الجواب عن هذا الإيراد أن الخلاف المذكور مبني على أصلين تكرر ذكرهما، وهما هل الفعل عين المفعول أو غيره، وهل هو قائم بذاته أو منفصل عنه. فإنهم توهموا أن هذا يقتضي حلول الحوادث بالله ووصفه بالحدوث، لكن إذا قالوا هذا ونفوا الفعل القائم بالله ولم يثبتوا إلا المفعول المنفصل، لزم منه أن يكون الله معطلا عن أفعاله، وهذا محال، لأنه إذا لم يمكن فعل قائم به فبأي شيء وجد المفعول؟ ولزم أن تكون المحدثات حدثت بأنفسها من دون محدث، وهذا معلوم البطلان. وأما القائلون بأن الفعل غير المفعول فهم طائفتان، إحداهما قالت إن الفعل قديم وعبروا عن ذلك بمسألة التكوين، وأن تكوين الله تعالى قديم قائم بذاته كقيام قدرته متعلق بكل مكون مخلوق، وهذا مذهب الحنيفية. وبقي عليهم بقية، وهي أن الفعل مع قيامه بالله متعلق بمشيئته وقدرته. الطائفة الأخرى من القائلين بأن الفعل غير المفعول قالت إن الفعل له ابتداء وافتتاح، ولا يقولون إنه لم يزل يفعل خوفا من التسلسل، وهذا مذهب الكرامية. والطائفة الأخرى أهل السنة والجماعة والحديث، فإنهم قالوا إن صفات الفعل قائمة بالله، فالله منعوت بها فيما لم يزل ولا يزال، وهي متعلقة بمشيئته، فإنه لم يزل ولا يزال يتكلم إذا شاء ويفعل ما يشاء. فقد نص الإمام أحمد رضي الله عنه على هذا، وسبقه إليه ابن عباس وجعفر الصادق وغيرهما، وكذلك قال عثمان بن سعيد الدارمي إن الفعل ملازم للحياة. وصدق رحمه الله، فإن الحياة الكاملة تمامها القدرة على الفعل، وكون الحي يفعل ما يريد إلا إذا كانت الحياة ناقصة، والله جل جلاله كامل الحياة كامل الصفات، فإنه فعال لما يريد لا مانع لما أراده ولا صعب على قدرته. وإذا كان من المعلوم ضرورة أن الرب تعالى لم يزل على كل شيء قدير ولم يزل نافذ الإرادة، فلأي شيء يمتنع الفعل عن الله في وقت من الأوقات؟ وهذا الذي فطر الله عباده عليه، فكل مؤمن يقول يا دائم الإحسان، يا قديم البر، يا دائم السلطان والجود والامتنان، من غير أن ينكر بعضهم على بعض، بل هذا هو الحق الذي لا يقبل الريب. وإذا كانت أفعال الله تابعة لكماله ونعوت جلاله، فإن الله لم يزل كاملا، ومن كماله دوام أفعاله، فإنه تعالى كمل ففعل. وخلقه لأفعال العباد وللمخلوقات حصل به كمال آخر ومجد وعظمة. قال أهل الحديث: وقد خالف المعقول والمنقول من قال إن الفعل يمتنع عليه في الأزل ثم صار بعد ذلك ممكنا، فما الموجب لهذا الإمكان؟ وما الذي تجدد له من الكمال حتى تمكن؟ فإن الرب فعال غير معطل عن كماله وفعله في كل وقت، فكل يوم هو في شأن يدبر الأمور ويفعل ما تقتضيه حكمته. ومن المتقرر أنه لو فرض وجود القدرة على الكلام والتكوين وعدم القدرة على ذلك لكان الأول هو الكمال، وإن كان هو الكمال فكيف يتخلف التأثير بعد وجود موجبه وسببه ومقتضيه؟ وإذا كان الله تعالى لم يزل موصوفا بتمام القدرة ونعوت المشيئة وإحاطة العلم والحياة الكاملة، لأنها أوصاف ذاتية لله، ومع وجودها يمتنع امتناع الفعل، لأن تمام الفعل بوجودها، فلأي شيء قد تأخر فعله مع وجود سببه التام؟ فالفعل لم يمتنع على الله، بل لم يزل ممكنا ولا يزال، لأن الله جعل عدم الفعل نقصا ونعت به آلهة المشركين، فكيف يتصف بها رب العالمين وهو ينعي عليهم اتخاذ الأصنام آلهة تعبد وهي لا تسمع ولا تبصر ولا لها كمال ولا فعال، فيدل على أنها لا تستحق من الألوهية شيئا. وأما الله تعالى فلم يزل هو الإله الحق، فهل يمكن أن يسلب عنه الفعل والتكليم؟ فإذا كان الله لم يزل إلها فكذلك لم يزل فاعلا متكلما. هذا وليس في العقل ما ينافي هذا، بل ليس في العقل إلا ما يطابقه ويؤيده، إن هذا القول من أعظم الأدلة على حدوث الممكنات وحدوث أفعالها وصفاتها، وأن الله بصفاته قديم وما سواه محدث، والله تعالى الأول الذي ليس قبله شيء، السابق لكل شيء، فليس شيء من مفعولاته مقارنا له كما يقوله الزنادقة الدهرية من الفلاسفة وغيرهم، فإنهم يقولون لم يزل هذا العالم المشاهد قديما، وصرحوا بذلك، وأتى بعدهم ابن سينا وهو موافق لهم على قولهم، ولكنه أراد مصانعة المسلمين وتقريب مذهبهم من الإسلام، فعبر بالعبارات الإسلامية عن المعاني الكفرية، وتلطف بجده واجتهاده، وزعم أن العالم ممكن بمعنى أنه معلول عن العلة التامة التي تقتضي مقارنة معلولها بحيث لا يتأخر عنها، وزعم أن هذا معنى الإمكان ونحوه من الألفاظ الدالة على الحدوث، وفعل ذلك ليقرب المذهب الإسلامي إلى المذهب الدهري. وهذا من العجائب الغرائب أن يقرب بين مذهبين متباينين غاية التباين، مذهب الرسل الذي هو دين الحق في الأولين والآخرين، المبني على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، والتوحيد القولي والعملي، وعبادة الله وحده لا شريك له، والاعتراف بانفراده تعالى بالخلق والإحداث والتدبير والسلطان والملك والربوبية، من مذهب الفلاسفة الدهرية المباين لهذا المذهب في جميع هذه الأصول. هذا أمحل الأشياء وأبعدها، ولم تزل الحرب بين الأنبياء وأتباعهم وبين أهل هذا المذهب الملعون، فكيف يمكن الجمع والإصلاح بينهما؟ وجرى على مذهب ابن سينا كل قرمطي وباطني وملحد، ومن أعظم من نصر قوله النصير الطوسي الذي كان كالوزير لملك التتار حين خرجوا على المسلمين وقتلوا ملوكهم وخلفاءهم وعلماءهم، ورأى الفرصة في الإسلام فعمر المدارس لتعليم الإلحاد والفلسفة، وصرف لها الأوقاف الإسلامية، وأراد أن يجعل إشارات ابن سينا محل القرآن، وأن يقرر من القواعد والنواميس ما يكون هادما للدين الإسلامي، وعلم أن مقصوده لا يتم بدون إتلاف رؤساء الدين، فأشار على التتر بوضع السيف فيهم، فقتلوا من القضاة والعلماء والخلفاء وغيرهم ما لا يعد ولا يحصى، وجرى على الإسلام من المصائب والرزايا ما يفجع القلوب، ولولا حفظ الله لدينه لجرى عليه ما جرى على الأديان السابقة من الاضمحلال، والحمد لله رب العالمين. واعلم أن أدلة الخلق والحدوث على هذا العالم المشاهد ظاهرة واضحة عقلا ونقلا، وجميع الأدلة الدالة على توحيد الله بصفات الكمال وبديع الأفعال تدل على حدوث كل ما سواه، فلو كان مع الله شيء قديم لزم أن يساوي الله في غناه، فيكون ربان متكافئان متمانعان مستقلان، وهذا أمحل المحال، فإن استقلالهما ينافي استقلالهما، واستقلال أحدهما ينافي استقلال الآخر، فيلزم واحد من أحد ثلاثة أمور، إما أن يستقلا فيتمانعان ويتساقطان وهذا محال باطل، وإما أن يذهب كل واحد منهما بما خلق ويستقل بتدبير ملكه ويبقى الأمر هكذا فهذا أيضا باطل، لأنه يلزم من ذلك المغالبة وأن يعلو بعضهم على بعض، وإما أن يكون الرب واحدا قاهرا لكل شيء والكل مقهور بقهره داخل تحت نفوذه وتدبيره، وهذا هو الحق. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحانه وتعالى عما يشركون، ولذلك أخبر تعالى بأنه الواحد القهار في عدة مواضع من القرآن، لأن الوحدة والقهر متلازمان، فلا يكون منفردا بالوحدانية حتى يكون منفردا بالقهر، ومن انفرد بالقهر فقد تفرد بالوحدانية، فمحال أن توجد الصفتان وتجتمعان في ذاتين، وإنما هما لله الواحد القهار. فصل في اعتراضهم على القول بدوام فاعلية الرب وكلامه والجواب عليه. ذكر المؤلف في هذا الفصل أن الذي حمل المتكلمين من الكلابية وأتباعهم على القول بعدم دوام فاعلية الرب وأن أفعاله حادثة بعد أن لم تكن هو خشية التسلسل. وحاصل الجواب عن هذا الإيراد التزام القول بالتسلسل في الماضي كما قالوا بجوازه، بل وقوعه في المستقبل. ففي الحقيقة لا فرق بين الأمرين، فمن زعم أن لفعل الله مبتدأ وهو يقول ليس له منتهى فقد تناقض، لأنه لا فرق بين الأمرين في النقل والعقل والنظر والدليل، فكلاهما متساويان في الإمكان والوجوب. وقد طرد هذا القول الجهمية ونفوا التسلسل في الماضي والمستقبل، وبنوا على هذا بناء الجنة والنار كما تقدم. فالجهم شيخ الجهمية أفنى ذاتهما، والعلاف شيخ المعتزلة أفنى حركاتهما. تقدم شرح مقالهم. وأما أبو الحسن الأشعري وأبو علي الجبائي وابنه وأبو بكر بن الطيب ومن بعدهم من أهل الكلام الباطل، فإنهم فرقوا بين الأمرين، فأبطلوا التسلسل في الماضيات واعترفوا به في المستقبلات، وزعموا أن الماضي يقتضي الحدوث لو قلنا به، ويلزم حلول الحوادث في الله، والمستقبل لا ينافي ذلك. وهذا الفرق فيه من التلبيس والتمويه ما لا يخفى، فإنه لم يقل أحد من أهل السنة والجماعة المثبتين للتسلسل في الماضي والمستقبل إن شيئا من الأعيان والأفراد قديم، وإنما التسلسل الذي لا يدل النقل والعقل إلا عليه أن نوع الفعل لله تعالى لم يزل ولا يزال، فلم يزل الله يفعل، وكل فرد من مفعولاته قبله فرد، وقبل ذلك فرد إلى غير نهاية، وكذلك كل فرد بعده فرد إلى غير نهاية، فالأفراد تفنى ولها مبتدأ ومنتهى، وأما النوع فلا له منتهى، كما أنه ليس له مبتدأ، لأنه كما تقدم أنه من صفات الكمال، والله تعالى لا يمكن أن يخلو بوقت من الأوقات عن الكمال من كل وجه، ونظير تعاقب الأعيان المخلوقة نظير تعاقب الأزمان المخلوقة، كل وقت قبله وقت إلى غير نهاية، كما أن كل وقت بعده وقت وزمان إلى غير نهاية، وهذا معروف بأدنى تأمل وتفكر. فإن قالوا إننا نمنع التسلسل أيضا في الأزمنة، فيقال لهم ما تعنون بالأزمنة؟ هل تعنون بها المدة والزمان الكائن منذ خلق الله هذا العالم السماوات والأرض وهذا مرادهم، أو أنه لم يكن قبلها شيء من المخلوقات؟ فهذا لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا نقل ولا عقل ولا نقل ولا عقل، بل الدليل منها يدل على أن الله تعالى قد خلق مخلوقات قبل السماوات والأرض، فإن الله أخبر أنه خلق السماوات في 6 أيام، وهذه الأيام التي خلق الله بها السماوات والأرض مقدرة بزمان غير هذا الزمان المقدر بسير الشمس والقمر، فإن في هذه الأيام 6 خلق الله في ضمنها الشمس والقمر، فدل على أنه مقدر بحركة أخرى غير سير الشمس والقمر، وذلك دليل على وجود زمان ومخلوقات قبل ذلك، فإن الأزمنة تقدر فيها الحوادث، وقد ثبت في الحديث الصحيح إن الله لما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 عام كما ثبت به الأثر. وهذا وعرش الرب قبل ذلك فوق الماء كما في آخر الحديث، فكان عرشه على الماء. وهذا صريح في وجود مخلوقات قبل السماوات والأرض. وقد اختلف الناس أي العرش والقلم خلق أولا على قولين حكاهما أبو العلاء الهمذاني، والراجح أن العرش قبل القلم، لأنه أخبر في الحديث الذي فيه أول ما خلق الله القلم إلى أن قال وكان عرشه على الماء، فهذا ظاهر في تقدم العرش، فإن الحديث صريح في أن العرش قبل الكتابة، والكتابة تعقبت إيجاد القلم من غير مهلة، فهذا ونحوه من الآثار يدل على أن الله تعالى لم يزل يفعل، ومما يدل عليه عقلا وفطرة ما تقدم من القاعدة التي تكررت مرارا، وهو أنه تعالى موصوف بالكمال المطلق من جميع الوجوه في جميع الأوقات. ومن كماله تمام القدرة ونفوذ المشيئة، فهذا الكمال محال وممتنع أن يخلو الله منه في وقت من الأوقات، وهذا ظاهر لا يقبل الريب والشك. ولكن أهل الكلام لما أصلوا أصولا فاسدة وقواعد باطلة اعتقدوها وبنوا عليها النصوص، وردوا لأجلها ما خالفها من النصوص أو تأولوه، أوجب لهم أن يشتبه الأمر عليهم، وإلا فاتصاف الباري بأنه على الدوام فعال لما يريد لا يحتاج إلى كثير نظر، لأن أهل الكلام يتوهمون أنهم لو قالوا بهذا القول انسد عليه الدليل الذي استدلوا به على التوحيد وحدوث العالم، وهذا مجرد توهم واشتباه. فلذلك عقد المصنف بعد هذا فصلا رد فيه دليلهم على هذا وأبطله، وذكر أنه لم يزل أمر الناس مستقيما حتى ابتدعوا هذا الدليل الباطل فتمكن من القلوب وعز عليها التخلص منه، ورفعوا لأجله كثيرا من قواعد الإيمان، وزعموا أنهم ينصرون الإسلام، وهم في الحقيقة في هذه الأبواب ضرر محض على الإسلام، خذلوا أولياءه وتجرأ عليهم أعداؤه، ورأى الملاحدة والزنادقة فساد أدلتهم وتناقض أحوالهم ومخالفتها للمعقول، وظنوا أن هذا الذي جاء به الرسول فأغراهم بلزوم ما هم عليه من الإلحاد والقدح في الدين الإسلامي وأهله. ولولا أن الله ناصر دينه ومقيم له حفظة يحفظونه لجرى عليه ما يحزن القلوب. هذا ومن أعظم المحال وأكبر الدليل على بطلان هذا الدليل أن يكون إيمان القرون المفضلة الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، وهم أكمل الخلق إيمانا، غير مبني عليه، ولم يعرفوا الله بالأجسام والأعراض والجواهر ونحوها، ويفوز به هذا الخلف السوء، فيكون إيمان السابقين مبنيا على النصوص القرآنية والأحاديث النبوية المؤيدة بالعقل، وإيمان هؤلاء على هذا الدليل الباطل، دليل الأعراض الذي ليس يذكر في كتاب ولا سنة ولا أثر عن أحد من السلف، بل قد اعترف كثير من فضلائهم كالأشعري وغيره أنه دليل مبتدع، وصرح بعضهم بالحق وأنه دليل باطل مفسد للدين محبط للإيمان. والله ورسوله قد بين جميع الطرق المعرفة بالله ونوعها، ولم يذكر الله ورسوله هذا الدليل، فلو كان حقا نافعا لذكره الله ورسوله، فعلم أنه باطل ضار. ولذلك لما اطلع الأئمة على حقيقة هذا الدليل أنكروا على أهله غاية الإنكار، وحذروا منه غاية التحذير لعلمهم بما يفضي إليه. فصل في الرد على الجهمية المعطلة القائلين بأنه ليس على العرش إله يعبد، ولا فوق السماوات رب يصلى له ويسجد، وبيان فساد قولهم عقلا ونقلا وفطرة. قد علم أن الله تعالى كان وليس شيء غيره من المخلوقات، ثم خلق الله المخلوقات وأوجدها، فيقال للمعطل: هل خلق المخلوقات بائنة عنه أم خلقها حالة فيه؟ فلا بد من أحد الأمرين، إلا أن يزعم أن الخالق عين المخلوقات كما قال ذلك غلاتهم أهل الوحدة. فإن قالوا خلق الله المخلوقات في ذاته حالة فيها حلول الروح في الجسم، فقد زعموا أنه محتاج ومفتقر إليها. وإن قالوا لا داخل العالم وخارجه، فقد حكموا عليه بالعدم، لأنهم إذا رفعوا النقيضين لم يكن ذلك إلا معدوما. وإن قالوا ما هو الحق، وهو أنه خلقها بائنة عن ذاته وهو بائن عنها، فقد أقروا بالحق. ويلزم على هذا أن يكون عليا على خلقه مستويا على عرشه. فإن قالوا إن هذا النفي لدخوله في العالم وخروجه منه إنما يكون يطلق عليه حد المعدوم إذا كان يقبل الدخول والخروج، وأما الله فليس بقابل لواحد منهما، إذ هذا من خصائص الأجسام والله منزه عن هذا. فيقال أولا هذه دعوة مجردة عن الدليل، فهي ممنوعة فلا تقبل، فإن هذه دعوة المذهب والاصطلاح الذي اصطلح عليه هؤلاء المتكلمون، فتكون الدعوى باطلة. ويقال ثانية بل يصدق الشيء نفيه على القابل وغير القابل لغة وشرعا، فإن نفي الظلم عن نفسه وهو محال عند الجهمية، لأنه تقدم قولهم إنه من باب نفي الممتنع. هذا وإن كان تفسيرا باطلا فإنهم يعتقدونه، فيذكر في محل الإلزام. وكذلك نفى عن نفسه النوم والسنة والطعم والولادة والزوجية، وهذه ممتنعة على الرحمن. وكذلك نفى عن بعض الجمادات السمع والبصر والنطق والشعور، وأنها لا تخلق شيئا وليست بقابلة لشيء من ذلك. ويقال ثالثة لو صح ما قالوه إن الشيء لا ينفى إلا عن المحل القابل، فإنما ذلك في الضدين اللذين لا يجتمعان وقد يرتفعان، لا في النقيضين اللذين لا يجتمعان ولا يرتفعان، والمسألة من هذا الباب من باب النقيضين. ويقال رابعا نفيكم لقبوله للدخول والخروج يزيل وصفه بأنه واجب الوجود، بل يزيل إمكانه، لأنه إذا لم يقبل الدخول والخروج كان ممتنعا عقلا وفطرة. فإن قال المعطل إن نفي الأمرين القيام بالنفس والقيام بالغير باطل، إذ لا يقبل أحد الأمرين إلا الممكنات، والله ليس بقابل للأمرين، كان هذا من أعظم نعوت العدم الممتنع. فلو قيل صفوا لنا المعدوم، ما وصف بأبلغ من هذا، وهذا في الحقيقة نفي لوجود الله تعالى، فلا يمكنه التفريق بين الأمرين أبدا. وإن طرد الأمرين ظهر إلحاده وكفره والله أعلم. فصل في سياق هذا الدليل على وجه آخر. وهذه العادة في أدلة الحق وشواهده، حيث صرفت وأديرت إلى وجه ومن عبارة إلى عبارة، فإن دلالتها واحدة، إلا أن العبارات تختلف في زيادة الوضوح وخفائه، لأن المعنى الحق هو الثابت المستقر الموافق المعقول بكل وجه، بخلاف أدلة الباطل، فإنها لا تكاد تقبل إلا إذا نظمت بعبارة مخصوصة مموهة مزخرفة، فإذا أديرت إلى سياق آخر بان بطلانها بمنزلة الشيء المغشوش، يظهر غشه بأدنى اختبار. فتقدم الإلزام للمعطل واستخباره هل برأ الله البرية في نفسه أو خارجا عنه، أو ينفي الأمرين، وأنه يلزم الاعتراف بأنه خلقها بائنة منه وهو بائن عنها عال عليها، وأنه إذا قال بغير هذا فقد كابر وغالط. وهذا سؤال آخر، فإنه يقال للمعطل أولا هل الرب تعالى ثابت في الأذهان أم لا؟ فإن قال لا فهو جاحد لرب العالمين، فإن الذي لا وجود له في الأذهان لا وجود له حقيقة. فإن قال نعم هو موجود في الأذهان فإنه يقال له ثانية، هل هو هذه الأكوان أو غيرها؟ فإن قال هو هي وهي هو فقد قال بقول الاتحاديين الذين هم أكفر الناس برب العالمين. فإن قال بل هو غيرها فإنه يقال له هل هو حال في الأكوان وهي حالة فيه؟ فإذا أقر بأحد الأمرين فقد أشبه النصارى القائلين بإلهية المسيح وأن اللاهوت حل بالناسوت، وهؤلاء أبلغ فإنهم زعموا أنه حال في جميع المخلوقات. فإن نفى الأمرين وقال لم يحل فيها ولم تحلل فيه فيقال له رابعا، هل هو قائم بنفسه غني عن الأكوان والخلق أم هو قائم بغيره كقيام الأكوان والأعراض بمحالها؟ فإذا أقر بالحق وقال بل هو قائم بنفسه غني عن الأكوان والخلق أم هو قائم بغيره كقيام الألوان والأعراض بمحالها؟ فإذا أقر بالحق وقال بل هو قائم بنفسه مستغن عن جميع خلقه فيسأل خامسة ويقال له هل ذاته تماثل الذوات أو تضادها أو تغيرها؟ وعلى هذه التقادير الثلاثة فإنه لولا أنه بائن عنها لم يكن شيئان متماثلين أو متضادين أو متغيرين، لأن كل واحد من الثلاثة بالنسبة إلى قسيمه يكون غيره لا يمكن أن يتحد فيه، فتعين عليه أن يختار إما أنه هو هذه المخلوقات وينفي التماثل والتضاد والتغاير ويصرح بقول الاتحاديين وينسلخ من ربقة الدين، وإما أن يعترف بالحق الواضح هو أن الخالق غير المخلوق وأنه بائن عن مخلوقاته متوحد في صفاته منفرد بربوبيته وألوهيته على جميع بريته. فهذه إشارة إلى تقاسيم عقليته تلجئ المنصف إلى الاعتراف بالحق، ويعلم أن من خالف الحق فهو مكابر للعقل كما أنه مخالف للنقل. ولذلك عقد المؤلف هذه الفصول في الإشارة إلى الأدلة النقلية فقال له: فصل في الإشارة إلى الطرق النقلية الدالة على أن الله فوق سماواته على عرشه، فذكر منها 21 نوعا من الأدلة، كل نوع تحته من الأفراد ما لا يعد ولا يحصى. الأول الإخبار بأنه تعالى استوى على عرشه في 7 مواضع من القرآن معروفة كلها اضطردت بعلى الدالة على العلو والارتفاع، وهذا نص لا يقبل الاحتمال في معناه، فإنها لو كانت بمعنى اللام على العرش استوى، أي لو كان معنى استوى استولى، لأتت في موضع فأكثر لأجل أن يحمل المطلق منها على مقيد النظائر، فلما لم تجئ في موضع واحد بلفظ استولى كانت نصا صريحا في العلو والفوقية، فإن العرب تضمر بعض القيود في بعض المواضع وتذكره في آخر فيحمل المطلق على المقيد، وأما في مثل هذه المواضع فالحمل متعذر، وقد أبطل شيخ الإسلام ابن تيمية تفسير الجهمية أن معنى استوى على العرش استولى 20 وجها كل واحد كاف شافي. الثاني التصريح بلفظ العلو، وقد تكرر في الكتاب وصفه بالعلي وبالأعلى، وذلك يدل على أنه العلي الأعلى بكل وجه، واعتبار علو الذات والصفات وعلو القدر والعظمة وعلو القهر والجبروت، لكن المعطلة على أصلهم الفاسد ينفون عنه علو الذات ويفسرون علوه بعلو القدر والقهر، وهذا أهضم للمعنى وإنكار منهم لعلوه ولما فطر الله عليه عباده، فإنه ما توجه متوجه من البرية إلا رأى في قلبه طلبا لربه في العلو، وهذه الفطرة لا يستطيع المعطلون تبديلها حتى هم بأنفسهم لو رجعوا إلى حالهم لرأوها تناقض أقوالهم، ونهاية ما يريده المبطل في هذا الموضع إنما هو شبهات وشكوك لا تعارض العلم واليقين، فإن علوه تعالى معلوم بالضرورة نقلا وعقلا وفطرة، وما يعارض هذا نهايته شبهة. وكلام مموه لا يعارض المعلوم، فإذا تقابل ما يعلم ببداية العقول وهذه الشبهات لم تقاوم الشبهات للبدايات والبينات. الثالث التصريح بالفوقية لله تعالى تارة مقرونة بمن، كقوله يخافون ربهم من فوقهم، وتارة غير مقرونة كقوله وهو القاهر فوق عباده، فالمجرور بمن نص في معناه لا يقبل التأويل. وأما الذي لم تدخل عليه من فهو ظاهر أيضا بمجرده في المراد وأصل فيه، فقد يقبل التأويل على وجه ضعيف، لكن لا بد فيه من الدليل، ولكن هذا بالنظر إلى مجرد الألفاظ، وإلا فإذا أتى الكلام بسياقه ونظمه وتعبيره عن المراد والمقصود فإنه يكون نصا قاطعا في المراد لا يقبل التأويل لسياقه ونظمه إن كان يقبله إذا جرد عن ذلك، وهذه حالة فرضية غير موجودة في كلام الله وكلام رسوله، وإنما المدار على السياق، فإن سياق الكلام مثل شواهد الأحوال تدل على معناها دلالة قاطعة، فالتأويل إذا أتى بعد سياق الكلام يكون في غاية الهجنة، كالكتمان إذا أتى بعد رؤية شواهد الأحوال كان كتمانا قبيحا، والفوقية وصف ثابت لله لا يمكن أن يكون إلا كذلك، وله الفوقية المطلقة بكل وصف واعتبار، فوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر، فمن أنكر واحدا من هذه الأمور كان مبطلا مكابرا متناقضا، كما هو قول المعطلة النافين لفوقية الذات، وأن المراد بفوقيته فوقية القدر كما يقول الناس الذهب فوق الفضة، وهذه دعوى بلا دليل، بل قام البرهان على نقيضها. الرابع التصريح بعروج بعض المخلوقات إليه، كقوله تعرج الملائكة والروح إليه، وذكر المؤلف كلام المفسرين على هذين الموضعين من القرآن، قوله تعالى في سورة ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وقوله تعالى في سورة السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. فقيل إن تقرير 50,000 سنة المراد به يوم القيامة وتقديره بالألف في الدنيا، وقيل إنهما يعودان إلى يوم واحد، ويكون التقدير بالألف من أوجه الأرض إلى سماء الدنيا، ثم من كل سماء كذلك كما وردت به الآثار، وتقدير 50,000 سنة في المركز الذي هو أسفل الأراضين إلى ما فوق هذا العالم ومنتهى العرش. وقال بعضهم إن هذا التفاوت يرجع إلى اختلاف السير والله أعلم. الخامس التصريح بصعود بعض المخلوقات والأعمال إلى الله من العمل الصالح والكلم الطيب والكسب الطيب والملائكة والأرواح والأعمال، كما وردت بذلك النصوص الكثيرة، وكذلك تواتر معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما فوق السماوات العلى، وأن عروجه إلى الله، وكذلك رفع عيسى عليه السلام إلى الله، وكذلك دعوات المضطرين والمظلومين، وذلك كله صريح في علو الله تعالى على خلقه ومباينته لهم. السادس والسابع إخباره تعالى أن القرآن العظيم نزل منه، وأنه تنزيل منه كما هو في عدة آيات، ومن المعلوم أن النزول لا يكون إلا ممن هو فوق عباده وعال عليهم مباين لهم، وكذلك ما تواترت به الأحاديث من نزوله تعالى إلى السماء الدنيا إذا بقي ثلث الليل الأخير فيقول: من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأجيبه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا دليل على علوه وارتفاعه فوق خلقه، وعند الجهمية أنه لا ينزل وإنما ينزل أمره، وهذا باطل لا يدل عليه بوجه من الوجوه، وإنما هو نص في نزوله تعالى حقيقة نزولا يليق بجلاله، وأنه هو الذي يقول: من يسألني فأعطيه إلى آخر الحديث. ولا يمكن أن يأتي تصريح أبلغ من هذه الألفاظ النبوية. الثامن ما أخبر به في سورة غافر في قوله: رفيع الدرجات، فإن فعيلا فيها بمعنى مفعول، وأن معناه مرفوعة درجاته لكماله وارتفاعه وعلو شأنه وعظمته، كما في قوله في سورة سأل سائل: ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، فإن هذه فسرت تلك وأزالت ما فيها من الاشتباه، ودلت على كمال رفعته وعظمته وسلطانه. التاسع إخباره بأنه في السماء كقوله: أأمنتم من في السماء ونحوها، فإنها لا تدل على أن الله محصور في السماء عقلا ولا عرفا ولا لغة، وإنما معناها بإجماع المفسرين معنى فوق أو معنى العلو، أي أأمنتم من هو عال على خلقه، وأن الرب في العلو وليس يحصره العلو، لأن الله تعالى أجل وأعظم من ذلك، فإن الجهات كلها تنعدم بالنسبة إليه، فإنه قد بان عنها كلها وأحاط بها وليست تحيط به. وبعضهم يرى أن فيه بمعنى على، ولكن الصحيح الأول. العاشر إخبار النصوص باختصاص بعض المخلوقات بأنها عند الله كقوله: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب كتابا فهو عنده على العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. فإن هذا دليل وبرهان على علوه تعالى على عباده، لأنه لو لم يكن كذلك لكان جبريل وإبليس في هذه العندية سواء، وجميع الذوات في القرب منه سواء كما قال ذلك الجهمية. ومن تمام قولهم أن محبة الله عندهم عين إرادته، فكل ما أراده فقد أحبه، والكون كله مراده فيكون محبوبا لله. وتأولوا النصوص المتواترة المخبرة باختصاص محبة الله ببعض الأعمال والأشخاص تأويلات فاسدة، فإذا كان من قولهم إن الجميع بالنسبة إلى محبة الله سواء وجميع الذوات في القرب منه سواء، كان هذا الباطل البالغ لنهايته وغايته. فإن قالوا المراد بالعندية عندية التكوين، كانت الذاتان كلاهما مخلوقتين، وإن قالوا المراد بالعندية عندية التقريب والشرف، فالمحبة عندهم هي الإرادة، فيستحيل هذا التأويل، ويتبين أنه مكابرة للمعقول كما هو مخالفة للمنقول. الحادي عشر إشارته صلى الله عليه وسلم إلى العلو بإصبعه حين خطب الناس بعرفة وقال: هل بلغت؟ قالوا: نعم. فأشار بإصبعه نحو السماء مستشهدا لربه تعالى، وذلك برهان لعلوه وارتفاعه تعالى. الثاني عشر أن الله وصف نفسه بالظاهر، وهو العالي فوق مخلوقاته، كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، وفيه: أنت الأول الذي ليس بعده شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء. فهذا تفسير صريح من المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، وقرر ذلك وأكده بنفي ضده. حيث قال الذي ليس فوقه شيء، وهو المفهوم من هذا اللفظ، فإنه كلما على الشيء ظهر وبان، كما أنه كلما سفل خفي واستتر، كما هو مشاهد في مركز هذا العالم وسفله، وأنه أخفى الأمكنة وأضيقها ومحيطه أظهرها وأعظمها وأوسعها، فالله جل جلاله أعظم من ذلك وأعلى، فالعلو والظهور كل منهما مقتض للآخر، فهما متلازمان. الثالث عشر ما تواترت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم مع دلالات الآيات القرآنية في رؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى، فإن هذه النصوص من أعظم البراهين على علو الله تعالى، ولذلك لا يمكن المعطل أن يثبت الرؤية إثباتا على وجه الحقيقة المفهومة حتى يثبت علو الله على خلقه، فإنه إذا أثبت الرؤية ونفى العلو كقول بعض الأشاعرة، فإنه يسأل ويقال من أين يرى؟ هل يرى من تحتنا أو يمينا أو يسارا أو خلفا أو أماما؟ فإنه طبعا يقول لا، ولا بد أن يقول بل يرى من فوقنا، لأن الرؤية تقتضي مقابلة الرائي للمرئي، فمتى زعم خلاف ذلك فقد كابر المحسوس وغالط في أمره. ولذلك عرف المحققون من أهل هذا القول أنه لا فرق بين مذهبهم ومذهب المعتزلة النافين لرؤية الله تعالى، وهذا في الحقيقة لازم لهم إذ لم يقروا بالحق الذي هو علو الله على خلقه، ورؤيتهم لله من فوقهم تبارك وتعالى وعظم شأنه وتقدست أسماؤه وصفاته. الرابع عشر أنه قال صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، وأجاب السائل له لما قال أين الله بجواب الأين، فقال في السماء، ولم يجبه بجواب من الله كما هو قول الجهمية، وهذا الذي أراد صلى الله عليه وسلم وفهمه السائل والمجيب، فدل ذلك دلالة قاطعة على علو الله تعالى على خلقه، وأن الجواب لمن قال أين الله أن يقال فوق عرشه عال على خلقه، بخلاف قول الجهمية فإن الأين عندهم ممتنع على الله، فلا يصح السؤال عندهم بالأين ولا بالجواب، وإن ورد ذلك كان معناها معنى من الاستفهامية، وهذا معلوم البطلان، فإنهم يصرحون بنفيه، والرسول صلى الله عليه وسلم يصرح بإثباته فعلا وإقرارا، فعلم مباينتهم للرسول ومخالفتهم للمعقول، فإن الرسول مع كمال علمه ونصحه وبيانه محال أن يعدل عن لفظ من، وهي أخصر وأوضح وأفصح، إلى لفظ أين، وهي بخلاف ذلك هذا ممتنع شرعا. الخامس عشر إجماع الرسل عليهم السلام والكتب السماوية على التصريح بعلو الله على خلقه وفوقيته، حكى ذلك غير واحد من العلماء المعتبرين كالشيخ عبد القادر الجيلاني في غنيته وأبي الوليد بن رشد، وكذلك شيخ الإسلام بن تيمية صاحب الاطلاع الواسع الذي لا يوجد له نظير فيه، وكذلك المؤلف قطع باتفاق الرسل على أصول الدين التي أصلها إثبات صفات رب العالمين، علوه على الخلق، وأنه المتكلم حقيقة، وأن الله تعالى المعبود وحده، وأن القضاء خيره وشره من الله، والإيمان باليوم الآخر حق، فجميع الأنبياء والمرسلين متفقون في أصول الدين والشرائع التي لا تختلف باختلاف الأزمنة، وهي الشرائع الكبار كأصول الإيمان وشرائع الإسلام والعدل في معاملات الخلق وتحريم الظلم والكذب والغيبة والنميمة والفحشاء ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والقول على الله بغير علم، فكل هذه الأصول والشرائع قد اتفق عليها الأنبياء والمرسلون، لأنه محال وممتنع أن تأتي شرائعه الإلهية بخلاف ذلك، فهذه الأصول الحقة التي هي الأصول النافعة لأهلها. وأما أصول مذهب المعتزلة فإنها منافية لهذه الأصول، فعندهم أصول خمسة من خصائص مذهبهم: القول بخلق القرآن وجحودهم لصفات الله وعلوه على خلقه ورؤيته في الدار الآخرة، والذي سموه العدل الذي مضمونه أن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي لم يخلقها الله ولم تتعلق بقدرته ومشيئته، وبنوا على ذلك أن أهل المعاصي الكبار الذين لم يتوبوا منها ونفيهم للشفاعة فيهم، وقالوا إن الله لا يقدر على إصلاح العاصين ولا هداية الكافرين، ولأجل هذه الأصول قالوا بوجوب الصلاح والأصلح على الله بحسب ما اقتضته عقولهم، وقد علم ضرورة منافاة هذه الأصول للشرع والعقل. السادس عشر: إجماع أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أئمة المسلمين المعتبرين الذين إجماعهم هو الحجة والعصمة، وأما من سواهم ممن هو معروف ببدعة وإلحاد ومخالفة لطرائق المسلمين فوجود خلافهم لا يقدح في الإجماع، وقد قرر هذا الإجماع كثير من الأئمة بالنقل المتواتر عنهم بالألفاظ المتنوعة على علو الله على خلقه واستوائه على عرشه، وتتبع ذلك كثير جدا في كتب الأصول والتفسير والآثار والفقه، لم يخالف منهم مخالف بل كلهم مقرون لذلك، منكرون على من تأول وأنكر وتنكر فيه. وأطال المؤلف في ذكر هذا الإجماع من الأئمة وسرد أقوالهم على وجه الإشارة، وذكر أنهم أهل العقول الكاملة المؤيدة بنور الوحي أهل البصائر، فهل يساوي هذه العقول التي ترجح بالجبال الرواسي عقول سفهاء الأحلام أرباب الكلام الباطل وقشور الفلسفة الذين كذبوا بالحق فهم في أمر مريج الذي لا يفرح بوفاقهم ولا يحزن على خلاقهم؟ السابع عشر: ما أخبر به تعالى عن موسى عليه السلام وفرعون اللعين لما دعا موسى إلى ربه وأنكر دعوته وموه على قومه، وقال لوزيره هامان على وجه التهكم بموسى: ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، فكذب موسى في قوله إنه فوق عباده علي على خلقه، وتبعه على قوله هذا الجهمية الفرعونية، ورموا ببلائهم أهل السنة والجماعة وقالوا إن مذهبهم مذهب فرعون المعتقد لعلو الله تعالى، وهذا من العجائب وقلب الحقائق، فإنه لا يشك أحد أن معنى ذلك أن هذا الفعل إنكار من فرعون لما قال موسى، وأنه أراد أن يموه على قومه فيصعد السماء ليصل إلى إله موسى الذي قال له موسى عنه ودعاه إلى عبادته. فموسى عليه الصلاة والسلام إمام المثبتين لعلو رب العالمين، وفرعون إمام كل معطل لرب العالمين، فمقصود فرعون قبحه الله تكذيب موسى في علو رب العالمين كما كذبه برسالته وأنكر تكليم الله لموسى. فالمسألة أوضح من أن تحتاج إلى كل هذا التقرير، فإن أعداء الرسل كفرعون وقومه ونحوهم قد أيقنوا أن الرسل جاءوا بهذا الأصل العظيم، وصار ظهوره لكل أحد لا يخفى. الثامن عشر: أن الله تعالى قد نزه نفسه عن النقائص والعيوب وعن التمثيل والتشبيه، كما نزه نفسه عن الشريك والعوين والظهير والوزير والولد والصاحبة والحاجة، وأن يوالي أحدا من الذل، وكذلك نزه نفسه أن يكون أحدا يشفع عنده إلا بإذنه، بل نزه نفسه عن الأمور التي ما قالها أحد من المكذبين خوفا من وقوعها في وهم أحد، فإنه نزه نفسه عن الطعم ولم ينسب له أحد ذلك، وعن الموت والنوم والسنة والنسيان ولم ينسبه أحد بشيء من ذلك، وكذلك نزه نفسه عن الظلم وإرادته، عن العبث والباطل، وعن التعب والعجز المنافي لقدرة الله، وعن كل ما لا يليق بجلاله. ونزه نفسه عن مقالة بعض طوائف اليهود القائلين إن الله فقير ونحن أغنياء، وقول من قال إن العزير ابن الله، ومع ذلك فأكثر اليهود على خلاف هذا القول. فكل نقص أو تمثيل ونحوهما قد نفاه عن نفسه، فلو كانت مقالة هؤلاء المعطلين النافين لعلو الله على خلقه ومباينته لهم حقا لنزه نفسه عن العلو والفوقية، بل هو دائم يبدئ ويعيد في ذكر علوه وفوقيته، ويقرر ذلك بكل دليل وبرهان. فلو كانت النصوص خالية من ذكر العلو والفوقية بالكلية لكان تركه تنزيها عن ذلك أكبر دليل على تقرير ذلك ورضاه به والعلم بأنه غير مناف لكماله. فكيف مع هذا والأدلة الشرعية على هذه المسألة إذا بسطت أفرادها زادت على ألف دليل؟ فإن كان يمكن تأويلها وإنكارها مع هذا البيان والوضوح وتنوع الأدلة، أمكن تأويل الدين كله وإنكاره كما فعل ذلك الملاحدة الزنادقة من القرامطة والباطنية والإسماعيلية؟ فإذا كان قولهم باطلا في تأويلهم للشرائع والمعاد والتوحيد معلوما بطلانه ضرورة، فكذلك قول المتأولين للعلو، ولا فرق في الحقيقة بين الأمرين، والحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة. 19، أن يقال للمعطل: هل تعترف بأن محمدا يعرف ربه؟ فلا بد أن يقول نعم، فيقال: هل كانت نصيحته لأمته كاملة تامة لا يمكن أن يساويه فيها أحد؟ فلا بد أن يقول نعم، فيقال له: هل كان بليغا مقتدرا على التعبير عن المعاني المقصودة بالألفاظ الجلية الفصيحة؟ فمعاني كلامه أجل المعاني وألفاظه أفصح الألفاظ، فلا بد أن يقول نعم، لأن هذه الأمور الثلاثة لا يمكن أن ينازع فيها مسلم يعظم الرسول. فإذا كان معلوما بالضرورة أن هذه الأشياء الثلاثة قد كملت فيه صلى الله عليه وسلم على أتم الوجوه وأكملها، كان من أعظم المحال أن يكتم صلى الله عليه وسلم ما يجب لله من العلو والفوقية وصفات الكمال ويفصح بضد ذلك. بل لما كان صلى الله عليه وسلم كامل العلم بربه ودينه فهو أعلم الخلق وأخشاهم، وكان بالمؤمنين رحيما، أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم بل ومن أنفسهم، وأبلغ الخلق وأفصحهم. علمهم صلى الله عليه وسلم ما لم يكونوا يعلمون، وقد بيّن للناس جميع ما يحتاجون إليه، خصوصا الأمور المهمة والعقائد الدينية والأصول الإيمانية، وقد فعل صلى الله عليه وسلم. فلو كان الحق فيما يقوله النفاة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بشيء منه بل صرح بضده، وكان ذلك موكولا لعقول الناس وآرائهم الضعيفة، لزم انتفاء هذه الأمور الثلاثة أو بعضها عنه، وهذا لا يفوه به مسلم يؤمن بالله ورسوله. بل لما كان هذا الباب أنفع أصول الإيمان وأفرضها والناس محتاجون بل مضطرون إليه أحوج من كل شيء، صرح صلى الله عليه وسلم بأنواعه وتفاصيله، حتى إن كثيرا من العلماء لم يقل جميع ما قال صلى الله عليه وسلم لا كتمانا منهم بل مراعاة لأحوال وقتهم، وأن أهل زمانهم لا تكاد عقولهم تحتمل كثيرا من الدقائق الإيمانية، فلم يخبروا به للمصلحة، فالعلم يجب بيانه إلا إذا اقتضت المصلحة السكوت عن بعضه مراعاة لما هو أهم، فإن الشرع دائر مع أكبر المصالح وأهمها، والله تعالى أعلم. 20، من البراهين الدالة على علو الله تعالى على خلقه واستوائه على عرشه الدليل العظيم والبرهان القاطع، وهو ما يحصل من مجموع الأدلة السابقة وغيرها، فإنه يحصل من سردها وتنوعها ونصوصها وقواطعها سرد الأنواع والأفراد ما يوجب اليقين الاضطراري والعلم الضروري الذي لا يمكن دفعه بالجزم بعلو الله وارتفاعه واستوائه على عرشه. وأشار المؤلف إليها إشارة لطيفة في هذا الموضوع، وذلك أن الأدلة كل واحد منها يفيد دلالة على المقصود، ثم الآخر كذلك، ثم يستفاد من انضمام أحدهما للآخر دلالة أخرى، ثم من مجموع الجميع دلالة هي أقوى أنواع الدلالات، فتزايد شواهد الإيمان وتعاون أدلته حتى يكون الإيمان في القلب أرسخ من الجبال. 21. أنه ورد في الكتاب والسنة ذكر مجيء الله للفصل بين عباده، كما في قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك الآية؟ فهذا التنويع والتقسيم الصريح بمجيء الملائكة ثم مجيء الله ثم مجيء بعض آياته يمنع تأويل ذلك بأنه يأتي أمره أو ملك من ملائكته، ويعلم أن هذا من باب تحريف الكلم عن مواضعه، لأن الأمرين صرح بذكرهما وصرح بينهما بذكر مجيئه، فلم يبق للاحتمال موضع بوجهه، فإذا ثبت وتقرر مجيئه كان من المعلوم أنه يأتيهم من فوقهم لا من باقي جهاتهم كما تقدم. فصل في الإشارة إلى ذلك من السنة. أشار المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل إلى بعض ما تضمنته الأحاديث النبوية من علو الله تعالى واستوائه على عرشه، وقد بسط الأدلة في ذلك والآثار في كتابه الجيوش الإسلامية، فليرجع إليه من أحب الوقوف على ذلك. وذكر في آخر الفصل أن هذه الأدلة الكثيرة المتنوعة لا تقبل التأويل بوجه من الوجوه، وأن تأويلها من باب تحريف الكلم. فصل في جناية أهل التأويل على ما جاء به الرسول، والفرق بين المردود منه والمقبول. ذكر المصنف رحمه الله وأشار إلى المصائب الحاصلة في صدر الإسلام وبعد ذلك، وأن سببها التأويل الباطل كما هو معروف لمن تتبعها وعرف الدواعي والأسباب الجالبة لها، فكان التأويل الباطل سبب الفتنة في الأقوال كالبدع الباطلة وفي الأفعال كالفتن الواقعة، حتى إنه لم يزل التأويل يتوسع وكل بدعة حتى إنه لم يزل التأويل يتوسع وكل بدعة متأخرة تحدث من التأويلات الباطلة غير ما أحدثت التي قبلها، حتى وصلت النوبة إلى ابن سينا وأتباعه فتأولوا جميع الشرائع العلمية والعملية، وأبطل القرامطة جميع الشرع وفسروا شرائعه الكبار بتفاسير وتآويل يعلم بطلانها الصبيان. فهذه البدع ونحوها أساسها التأويل الباطل المردود، وأما التأويل الذي يراد به تفسير مراد الله ومراد رسوله بالطرق الموصلة إلى ذلك، فهذه طريقة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهي التي أمر الله ورسوله بها ومدح الله أهلها. وكذلك التأويل الذي هو بمعنى ما يؤول إليه الأمر من العمل بأمر الله ومن وقوع نفس ما أخبر به، فإن هذا هو المراد بلفظ التأويل في أكثر نصوص الكتاب والسنة. فتبين أن التأويل المردود والباطل الذي اصطلح عليه أهل البدع، الذي يراد به صرف النصوص عن معناها الذي أراده الله ورسوله إلى بدعهم وطرائقهم وجعلها تابعة لها، وأن المحمود المقبول الذي كان السلف يعبرون به وهو تفسير كلام الله وكلام رسوله على الوجه الذي يوصل إلى معرفة مراد الله ورسوله. وكذلك يراد بالتأويل الصحيح العمل بالشريعة، فإن العمل يراد به ويطلق عليه أنه تأويل أمر الله ورسوله، وكذلك يراد بالتأويل نفس حقيقة ما أخبر الله به ورسوله من الوعد والوعيد والجزاء، فهذا باتفاق الأئمة أنه التأويل الصحيح الذي جاء به الكتاب والسنة، وهذا من تمام فهم ما أنزل الله على رسوله. وأما التأويل الباطل، تأويل أهل الباطل، فمع بطلانه يتضمن عدة محاذير: الكذب على الله وعلى رسوله، والقول على الله بلا علم، وكذلك الكذب على ألفاظ العربية، وحملها على اصطلاحهم الحادث. وكل من ادعى تأويلا يخالف ظاهر اللفظ لم تصح دعواه إلا بأربعة أمور لو اختل منها واحد فتأويله باطل: أحدها أن يأتي بدليل يدل على قوله لأنه خلاف الأصل، لأن الأصل حمل اللفظ على ظاهره وحقيقته، فمن ادعى سواه فعليه البرهان. فإذا أتى بدليل على الفرض والتنزيل طولب بأمر ثان، وهو أن هذا اللفظ الذي تأوله إلى ذلك المعنى فيه احتمال له، لأنه لا بد أن يكون بين الألفاظ والمعاني ارتباط وتناسب، لأن الله ورسوله إنما تكلما باللسان العربي ليعقل العباد معاني تلك الألفاظ وينتقلوا من اللفظ إلى المعنى المراد بأيسر طريق. فإن أتى بما يدل ويحتمل ذلك المعنى وهيهات له ذلك، طولب بأمر ثالث، وهو تعيينه المعنى الذي تأول اللفظ له، فهب أن ظاهره غير مراد، فلا بد من دليل يعين المعنى الذي صرفه إليه ويخصصه به، فإن تخصيصه من دون دليل من باب التكهن والتخرص، لأن اللفظ لا يدل عليه بخصوصه، فقد يكون القصد به معنى غير الذي عينوه، وقد يكون اللفظ متعبدا بتلاوته ولفظه مجردا عن المعاني، وهذا أولى من تحريفهم وإتيانهم بمعان ما أنزل الله بها من سلطان. وإن كان الأمران ينافيان حكمة الباري، لكن التعبد أهون من التحريف، فإن فرض أنه تأول على غير ظاهره وأتى بدليل على الاحتمال وعلى التعيين طولب بأمر رابع، وهو الجواب عن المعارض، لأن الدعوى لا تتم إلا بذلك، والمعارض للنفي هو جميع الأدلة النقلية من الكتاب والسنة والعقلية والفطرة كما تقدمت الإشارة إلى بعضها. ومن المحال أن يعارض قول الله ووحيه وتنزيله وقول رسوله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان بأقوال النفاة البانين مذاهبهم على المحال. فتبين أن المعطلين النافين لا سبيل لهم إلى إثبات قولهم أبدا بوجه من الوجوه، وهو المطلوب. فصل في شبه المحرفين للنصوص وإرثهم التحريف منهم وبراءة أهل الإثبات مما رموهم به من هذه الشبهة. ذلك أن المحرفين من الجهمية ونحوهم رموا أهل السنة أنهم ممثلون، بأنهم مشابهون لليهود، لأن اليهود على زعمهم ممثلون لله، وكذلك أهل السنة ممثلون مشبهون عندهم، حيث أثبتوا لله صفات الكمال التي نطق بها الكتاب والسنة، ودلت عليها العقول الصحيحة المستقيمة المخالفة لعقول الجهمية ومن دان بدينهم، الظانين أنهم بإثباتهم لصفات الله قد شبهوه بخلقه، فتوهموا هذا بعقولهم، ولم يكن لهم بد من البهت والرمي لأهل السنة بمشابهة اليهود. وفي الحقيقة المشابهة التامة لليهود منطبقة على هؤلاء النافين المحرفين، فإن اليهود قد جمعوا بين تبديل النصوص وبين كتمانها وبين تحريف ما لا يمكن فيه أحد الأمرين، وهؤلاء لم يمكنهم التبديل ولا الكتمان، لأن الله نزل الذكر وحفظه فمحال فيه التبديل والكتمان، عمدوا إلى تحريف النصوص وتبديل معانيها، فنفوا المعنى الذي أراده الله ورسوله، وأثبتوا لها معاني من تلقاء أنفسهم، فهذا هو الشبه الحقيقي باليهود. وأيضا اليهود لما قيل لهم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، دخلوا على أستاههم وقالوا حبة حنطة، تهكما وجراءة على الله. فكذلك هؤلاء لما ذكر الله أنه استوى على العرش قالوا معنى استوى استولى، فاليهود زادوا النون في قولهم حنطة بدل حطة، وهؤلاء زادوا اللام في قولهم استولى بدل استوى. وهذا قول باطل قد أبطله الأئمة من وجوه كثيرة، وقد ذكر المصنف في كتابه الصواعق أكثر من 40 وجها في إبطال هذا التحريف. واليهود قد وصفوا الله بالنقائص والعيوب، وهؤلاء نفوا صفاته، وهذا حقيقة التنقيص. فصل في بيان بهتانهم في تشبيه أهل الإثبات بفرعون وقولهم إن مقالة العلو عنه أخذوها وأنهم أولى بفرعون، وذلك أن الجهمية رموا أهل السنة وسموهم فرعونية، يقولون إن مذهبهم مذهب فرعون لأنهم يعتقدون أن الله فوق خلقه كما اعتقد فرعون ذلك، حتى طلب من هامان أن يبني له صرحا ليبلغ الأسباب أسباب السماوات فيطلع إلى إله موسى. ومن المعلوم أن الجهمية أولى بفرعون في هذه الحالة، فإن فرعون قال تلك المقالة تهكما وإنكارا لرب العالمين وتمويها على قومه، فأنكر علوه وكلامه لموسى ليتدرج بذلك إلى إنكار رسالة موسى. وكذلك الجهمية حقيقة قولهم هو إنكار كلام الله وعلوه على خلقه، إلا أن الفرق بينهم وبين فرعون أن فرعون صرح بذلك النفي والإنكار، وهم لم يصرحوا بل موهوا العبارات وزخرفوا الألفاظ وقبحوا الحسن وحسنوا القبيح، وسموا أنفسهم أهل الحق وسموا أهل السنة أهل الباطل، فاغتر بذلك من لا بصيرة له، وانخدعوا بتلك الزخارف والتمويهات، والله المستعان. فصل في بيان تدليسهم وتلبيسهم الحق بالباطل، وذلك أن كل صاحب بدعة يقصد نصر مقالته يأتي إلى الحق الصريح فيستخرج له الاحتمالات البعيدة والتحريفات الإجمالية، فإن هؤلاء الجهمية موهوا وقالوا لإخوانهم إذا قال لكم المجسم الرحمن على العرش استوى، فهذا لفظ مجمل، فإن العرش له عدة معان والاستواء له عدة محامل، فأي المعاني تريد وأي المحامل تقصد؟ وعلى أيضا لها عدة معان في العربية، فإذا سمع الجاهل هذا التلبيس والتمويه استعظم ذلك ورآه إشكالا واردا يعثر الانحلال عنه. وأما المتبصر الذي نور الله قلبه وبقي سالمة فطرته، فإن هذا اللفظ عنده ليس فيه إشكال ولا لبس، بل هو من أوضح الأشياء وأبينها، فإن الألف واللام في العرش للعهد الذي يفهمه كل مسلم أنه عرش الرب العظيم لا غيره من عروش الكرم ونحوها، ولو قيل له يحتمل واحد غير هذا لبادر لإنكاره، هذا مع اتفاق جميع الرسل وشهادتهم أنه استوى على العرش العظيم. فكل مؤمن يفهم المعنى من قوله الرحمن على العرش استوى، وكذلك لفظ الاستواء المعدى بعلى، فإنه واضح جدا دال على العلو والظهور، فإن الاستواء حيث عدي بعلى فإنه يدل على العلو والظهور، وأما إذا عدي بإلى نحو قوله تعالى ثم استوى إلى السماء فإنه يدل على القصد، وإذا قيل استوى كذا وكذا دل على معية الأولى للثاني كقولهم استوى الماء والخشبة، وإذا لم يعد فإنه يدل على الشدة والقوة كقوله لموسى ولما بلغ أشده واستوى. فهذه المعاني المتباينة بحسب تعدية هذا الحرف كما ذكر فعلم علما يقينا أن قوله الرحمن على العرش استوى أنه لا إشكال ولا إجمال فيه، خصوصا وقد اضطرد إتيانه بهذا السياق في جميع موارده ومصادره، ولم يأتي هذا المعنى بلفظ فيه إجمال. فلو كان المراد ما قصده الجهمي لأتى به ولو في موضع واحد ليستبين المراد. والمقصود أن الجهمي من تلبيسه جعل هذه الألفاظ محتملة لعدة معاني، فينبغي أن يقول والرحمن له عدة معان، حتى يستريح ويجعل قوله الرحمن على العرش استوى ليس له معنى، وإنما يتبرك بتلاوته، والله أعلم. ويترتب على هذا الفصل الذي بعده، وهو قوله فصل في بيان سبب غلطهم في الألفاظ والحكم عليها باحتمال عدة معان حتى أسقطوا الاستدلال بها. ذكر في هذا الفصل أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنة تأتي حيث أتت مركبة صريحة في مدلولها لا تحتمل غيره بوجه، هذا حالها في نفسها، وهي كذلك عند العلماء المحققين الذين عرفوا مقاصد الشارع في مصادره وموارده وتمرنوا على ألفاظه ومعانيه، فكما لا يستريبون في نصوصه في الأحكام الفروعية فلا يستريبون أيضا في نصوصه في الأصول، بل هذا النوع أكثر وأعظم بيانا وأشد إيضاحا لأهميته وشدة الحاجة بل الضرورة إليه. ودون هؤلاء مرتبة من لم يصل إلى ما وصلوا إليه لكونه لم يكن له من الاهتمام والاعتناء بكلام الشارع مثلهم. فنصوص الشارع عنده ظواهر ظاهرة في معناها في فهمه، وربما وقع له بعض الاحتمالات المخالفة لما عنده من الظاهر، فهذا وإن كان غير مذموم ولكن لم يصل إلى مرتبة الأولين ولم يقاربها، وبينهما فرق عظيم في أبواب العلوم الشرعية، وليس هذا لقصور فهمه وعدم ذكائه، وإنما هو لعدم اعتنائه بكلام الشارع، وبهذا تجده في مذهب إمامه الذي تفقه به جازما بمقاصد إمامه ومراده بألفاظه لكونه بذل جده واجتهاده في ذلك. وأما القسم الثالث المذموم فهو جمهور أهل الكلام الباطل الذين أصلوا أصولا ما أنزل الله بها من سلطان حالت بينهم وبين مراد الله ورسوله، حتى جعلوا كلامهم أصلا واضحا محكما، وكلام الله ورسوله تابعا مجملا مشتبها، وموهوا على الناس أنهم أهل الحق ومن سواهم أهل الباطل، وسموا مقالاتهم بأسماء ممدوحة راجت على أكثر الخلق الذين يغترون بزخارف الألفاظ دون النفوذ إلى بواطن المقالات، وسموا أهل الحق الذين هم أهل السنة والجماعة بالأسماء المذمومة كالمجسمة والمشبهة، وسموا مقالاتهم تجسيما وتنقيصا، ثم عمدوا إلى ألفاظ الكتاب والسنة الصريحة الواضحة المركبة ففكوا تركيبها وتكلموا على مفرداتها أنها تحتمل عدة معان من حيث كونها مفردة، فأسقطوا الاستدلال بها، وذلك أن المجردات اللفظية والمعنوية لا وجود لها في الخارج والأعيان، وإنما يفرضها الذهن فرضا، وهو غالط في ذلك الفرض، فإنه لا يستفاد من لفظ مجرد عن التركيب والقيود معنى وأصلا، وإنما تستفاد المعاني بانضمام الألفاظ بعضها إلى بعض تركيبا صحيحا. فهؤلاء المنحرفون من أهل الكلام عمدوا إلى المركبات فأفردوها، ثم حكموا على مفرداتها بعدة احتمالات، ثم نقلوا المفردات إلى المركبات فجعلوها تحتمل تلك الاحتمالات، فأسقطوا الاستدلال بها بجهلهم وتجهيلهم وتدليسهم على الناس، وهذا كما فعل الفلاسفة في المعاني المجردة كالوجود المطلق عن كل قيد، فحكموا بوجوده خارجا فضلوا وأضلوا كثيرا، فزعموا وجودا مطلقا مجردا عن كل قيد، وحيوانا مجردا، وإنسانا مجردا، ونحو ذلك مما هو مفروض ومقدر في الأذهان فرض محال، لأنه لا وجود له في الخارج، وكلما تصوره الذهن مما لا يمكن وجوده كان خيالا لا حقيقة له، والحاصل أن الألفاظ المجردة كالمعاني المجردة عن كل وصف وقيد مفروض بالذهن غير موجود أصلا والله أعلم. فصل في بيان تناقضهم وعجزهم عن الفرق بين ما يجب تأويله وما لا يجب، وذلك أن المتكلمين من جهمية ومعتزلة وقدرية وكلابية وأشعرية قد اشتركوا في نفي صفات الباري، وإن كانوا مختلفين متفاوتين في كثرة المنفيات وقلتها، وكل فريق منهم فيما ينفيه من الصفات إذا وردت عليه النصوص من الكتاب والسنة في إثباتها أولها تأويلا ينفي ما تدل عليه من المعاني الصريحة الظاهرة الحقيقية، وصرفها لمعان باطلة لأجل موافقة نحلته، وشجعهم على هذا التأويل الباطل أنهم سموا المعاني الفلسفية والأصول اليونانية قواطع عقلية أو براهين يقينية، وأدلة الكتاب والسنة ظواهر لفظية قابلة للتأويل، فسطوا عليها بالتأويلات الباطلة التي يجزم كل صحيح الفطرة سليم العقل أنها خلاف مراد الله ورسوله منها، ثم إنهم لابد أن يثبتوا أشياء ويمنعوا من تأويلها، ومن تأولها أنكروا عليه غاية الإنكار، فصاروا بهذه الحال مذبذبين، لا من النافين للرب المعطلين له كالفلاسفة ونحوهم من كل زنديق خارج من الدين، ولا من أهل السنة والجماعة المثبتين ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله على الوجه الذي يفهمه كل أحد لم تفسد عقيدته القواعد الباطلة والمقالات الفاسدة، فصاروا أعداء للطائفتين وانقطعوا حين مخاصمتهم لكل من الفريقين، وكانت الفلاسفة تعترض عليهم بما وافقوهم عليه من الأصول الباطلة، كيف لا يضطردونها ويصيرون مثلهم ويلزمونهم بأن تأويلاتهم لما تأولوه كتأويلات الفلاسفة لجميع نصوص الكتاب والسنة؟ فلأي شيء ساغ تأويل الجهمية وأتباعهم ولم يسغ تأويل الفلاسفة الزنادقة؟ فأخذوا بخناقهم وألزموهم بلوازمهم فلم يتمكنوا من الرد عليهم، لأنهم بنوا مذهبهم على أصول الفلاسفة وقاتلوا إخوانهم المسلمين بذلك السلاح، فسلطوا عليهم أعداء الإسلام وقالوا إما أن توافقونا في كل ما قلناه ونتفق معكم على حرب مجسمة الذين هم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوا كل ما جاء في الكتاب والسنة، وإما أن توافقوهم وإما أن تكونوا مذبذبين لا منا ولا منهم. ومعلوم أن مقالة تسلط أعداء الإسلام عليهم إلى هذا الحد لمن أبطل المقالات وأشنعها، وكان أهل السنة والجماعة ينكرون عليهم النفي والتعطيل ويقولون لهم هذا خلاف ما أتى به البرهان والدليل، ويقولون لهم جميع الصفات من العلو والاستواء والكلام وغيرها في الوحيين صريحة لا ريب فيها، ولم يفرق الكتاب والسنة بينهما، بل ولا العقل الصحيح والفطر المستقيمة تفرق بينها، فبأي شيء فرقتم بينها؟ فأثبتتم أشياء ونفيتم أشياء، ومصدرها واحد وموردها واحد، فعجزوا عن الفرق الصحيح وتشبثوا بفروق لفظية لا حقائق لها، فادعى بعضهم ما أشير إليه في هذا الفصل. فصل في المطالبة في الفرق بين ما يتأول وما لا يتأول، وهذه المطالبة للكلابية ومن تبعهم من الأشعرية والماتريدية الذين يثبتون الصفات السبع، وهي الحياة والعلم والكلام والقدرة والإرادة والسمع والبصر، وينفون ما عداها من الرحمة والرضا والغضب والعلو والاستواء على العرش وغيرها. فإذا قيل لهم فرقوا بين ما أثبتتم وما نفيتم، إذ الجميع وردت كلها في الكتاب والسنة ورودا واحدة مثبتة لله تعالى كسائر ما يثبت له من الأسماء والصفات، فكيف تأولتم ما نفيتم وتركتم ما أثبتتم؟ فقالوا ما يفضي إلى التجسيم تأولناه، لأن الجسم من خصائص المحدثات المخلوقة، فهذا الذي أولناه ما نعقل منه إلا التجسيم، فيتعين فيه التأويل، بخلاف الصفات السبع فإنها لا تدل على التجسيم، بل تثبت لله على الوجه اللائق بجلال الله تعالى. فقال لهم أهل الإثبات: هل سلكتم هذا المسلك في الصفات الأخر وأثبتتموها لله على وجه لا يماثله فيه أحد من خلقه بوجه من الوجوه كما هو الحق؟ فتفريقكم بين الأمرين تفريق بين متماثلين. فإذا قلتم ما نفهم من هذا الذي تأولناه إلا التجسيم فتعين نفيه، قال لهم النفاة من الجهمية ونحوهم: ما نفهم من الصفات السبع إلا التجسيم فتعين نفيها. فما أجابوا به الجهمية من أنهم يثبتونها وينفون عنها خصائص المخلوقين. يقول لهم أهل السنة: فاطردوا هذا في باقي الصفات وإلا بينوا الفرق، ومن المعلوم أنهم لا يهتدون إلى الفرق. ولو نوقشت شيوخهم لعلمنا أن المماثلة بين الأمرين أمر يقيني قطعي لا تؤثر فيه الشبهات والفروق الخيالية، فلذلك فر بعضهم إلى فرق آخر فقال: ما دل عليه العقل وهي الصفات السبع أثبتناها، فإن وجود المخلوقات دال على القدرة، وما فيها من التخصيصات دال على الإرادة، وذلك دليل العلم. والعلم والقدرة والإرادة تدل على الحياة، والحياة الكاملة تدل على السمع والبصر والكلام، وما لا يدل عليه العقل نفيناه، وهو ما سوى الصفات السبع. فقال لهم أهل السنة: هذا عجيب منكم، كيف أنكرتم التجسيم غاية الإنكار وقامت لذلك قيامتكم، وزعمتم أن كل موصوف فهو جسيم، ثم أثبتتم هذه الصفات السبع ولم تتحاشوا من كونها دالة على التجسيم؟ فإن كان في العقل ما يدل على التجسيم فانفوا هذه الصفات السبع وكونوا كالجهمية، وإن كان فيه ما يدل على ثبوته فلأي شيء تفرون من إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له أعلم خلقه وأتقاهم وأورعهم؟ وإذا قلتم إنه منفي في شيء دون شيء فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ويقال أيضا: نفي الدليل المعين لا يدل على نفي المدلول، فقدروا أن هذه الأوصاف لم يدل عليها العقل، فالسمع قد دل عليها دلالة جلية قاطعة، ودلالة السمع دلالة شرعية يقينية متفق عليها بين حملة الشريعة، فيجب اتباع الدليل السالم عن المعارض المقاوم. ثم يقال أيضا قد ثبتت كثير من الصفات الخبرية بأمور عقلية عيانية، فما في المخلوقات من أنواع المنافع والمصالح والنعم يدل ذلك على رحمة الخالق، وما فيها من إكرام أوليائه وإهانة أعدائه أكبر دليل على رضاه وعلى سخطه، وما فيها من أحكام المخلوقات والشرائع دال على كمال حكمة الله تعالى. فهذه الصفات ثابتة شرعا وعقلا وفطرة، فعلم أن المفرقين في ضلال مبين. فصل في مخالفة طريقهم لطريق الاستقامة عقلا ونقلا. ذكر المصنف رحمه الله أن طريق أهل الكلام الباطل مخالف لطريق أهل الاستقامة من جهة التأصيل والتفريع، وذلك أن أصل طريقهم الذي بنوا عليه قواعدهم وأقوالهم وأعمالهم أن رأي متبوعهم وشيوخهم وعقولهم هو الأصل الأصيل، وهو النص الواضح الذي توزن به جميع المقالات. فإذا جاءهم كلام الله وكلام رسوله مخالفا لهذا الأصل قالوا: هذا متشابه يحتمل عدة معان، وكلام متبوعنا نص لا احتمال فيه، فإن أمكنهم التأويل والتحريف أولوا وحرفوا، وإلا قالوا: متشابه لا يعلمه إلا الله. وإذا قيل لهم: هذا بيان الله ورسوله ما فيه اشتباه ولا إشكال، أجابوا بأننا مقلدون ومتبوعنا أعلم منا بمراد الله ومراد رسوله. فهذا من أعجب العجب، كيف اهتدوا مع اعترافهم بالتقليد والعجز عن الاستدلال بتعيين أولوية ذلك المتبوع على غيره، بل بوجوب اتباعه وأهدروا أقوال من سواه. كيف نهض بهم الاستدلال إلى هذا الحد وهو من أصعب الأشياء، وعجزوا عن الأخذ عن الله ورسوله مع استيلاء ذلك على غاية البيان والبلاغة. ولا شك أن هذا غاية ما يكون من الحرمان، والمقصود أن طريقة هؤلاء المتكلمين أخبثوا الطرائق، حيث جعلوا أصولهم التي تلقوها عن المنحرفين ميزانا لكلام الله وكلام رسوله. أما طريقة أهل الاستقامة فإنها بالعكس في هذا الطريق، بل سلكوا الصراط المستقيم واتبعوا بذلك سيد المرسلين وأصحابه والتابعين لهم بإحسان، حيث كان أصل دينهم الذي إليه يرجعون وإيتاؤهم الذي عليه أصولهم وفروعهم يعتمدون هو ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله، حيث فيها الهدى التام والشفاء والكفاية والغنى عما سواهما. فصدقوا أخبارهما وحققوا أوامرهما بالامتثال ونواهيهما بالاجتناب، وعلموا أن الحق ما اشتمل عليه وليس بعد الحق إلا الضلال، وعرضوا جميع العقائد والمقالات عليهما، فما وافق ذلك قبلوه وما خالفه ردوه على من قاله. وعلموا أن كل أحد من الخلق يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أشكل عليهم هل هو موافق أو مخالف من المقالات الغامضة والألفاظ المشتبهة، توقفوا فيه ولم يحكموا له بقبول ولا رد حتى يتبين حاله. فهذه الطريق هي المنجية العاصمة من المهالك، الكفيلة ببيان الحقائق وهدي الخلائق، التي من استمسك بها فقد استمسك بالعروة الوثقى والسبب الأقوى. فإن النقل نقل مصدق والقائل معصوم، وأما غيره فنقل غير مصدق، بل يعتريه الكذب والتغيير شيء كثير. ثم القائل غير معصوم ولا وثوق لأحد بقوله في أدنى مسألة من مسائل الدين، فضلا عن أصوله، فضلا عن تقديمه على الأصول الكبار. فهذا تحقيق الفرق بين الطريقين، وإليكم الترجيح يا أولي الألباب. فصل في بيان كذبهم في رميهم أهل الحق بأنهم أشباه الخوارج، وبيان شبههم المحقق بالخوارج. قال المصنف: من العجائب أنهم قالوا لأهل السنة والجماعة الآخذين لكتاب الله وسنة رسوله إنكم مثل الخوارج، حيث أخذوا بظواهر النصوص فكفروا أمة محمد، وأنتم أخذتم بظواهرها فأثبتتم ما هو ممنوع إثباته من صفات الله المقدسة، فضللتم كما فعل الخوارج. هذا وجه تشبيههم لأهل الحق بالخوارج. والعجب أنهم كما قال القائل: رمتني بدائها وانسلت، فإنهم بهتوا أهل السنة بذلك، وهم أحق الناس بمشابهة الخوارج، فإنهم سلوا عن سنن الرسول واتباعها سيفين: سيف اللسان بتبديعهم وتكفيرهم وتضليلهم ومحاربة ما هم عليه، وسيف اليد، فكم لهم على هذا من قتيل وجريح وسجين وطريد، كما هو معروف في سيرهم في زمن الإمام أحمد وبعده. بل الخوارج وإن سلوا على المسلمين سيف يد وسيف لسان فهم أعذر منهم، من جهة أن الخوارج كفروا من ارتكب الجرائم والمعاصي، وأما هؤلاء فكفروا بمحض اتباع السنة. ويتميز أهل الكلام عن الخوارج بالتعطيل والتحريف، وأولئكم الخوارج مثبتون لصفات ربهم خير من الجهمية من هذه الجهة. وأيضا فالخوارج تركوا نصا لنص آخر ضلوا فيه ولم يهتدوا إلى الصواب، وهؤلاء تركوا النصوص للشبه العقلية والآراء الفلسفية. والخوارج قدموا ما فهموه من الكتاب وإن كانوا فيه ضالين، وهؤلاء قدموا ما أصلوه من آراء الرجال. فعلم من هذه الأمور أنهم يشاركون الخوارج في ضلالهم وبدعهم، ويزيدون عليهم في الضلال والشر أضعافا مضاعفة. وأهل السنة وإن كانوا براء من الطائفتين ويدينون الله ببغضهم ومعاداتهم، فالحق أحق أن يقال، والواجب معرفة مراتب الأقوال وتنزيل الأمور منازلها، والله أعلم. ثم ذكر المصنف تفاصيل أخر تحقق مشابهتهم للخوارج، حيث قال الخارجي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد اعدل. وقال أيضا: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فاستدركوا على الرسول في عدله وحكمه وقسمه، وهؤلاء الجهمية استدركوا على الله وعلى رسوله أمورا كثيرة. فلما أخبرهم في غير آية أنه استوى على العرش قالوا: الصواب أنه استولى. ولما أخبرهم أنه ينزل إلى السماء الدنيا زعموا قبحهم الله أنه ينزل أمره لا ينزل بنفسه، وأن الرسول شوش على الناس في إخباره في نزول ربه، وأنه يقتضي التحرك. وكذلك لما نفوا نصوص العلو التي من جملتها صعود الملائكة والأرواح والأنبياء وعروج الرسول إليه، قالوا في ذلك كله: الصواب أنه يعرج إلى محل كرامته، وأن توجه العباد إلى العلو لأنه قبلة الداعين ليس توجههم إلى رب العالمين، وأنه لا يشار إلى الله إشارة حسية، وأن إشارة الرسول أوقعت الناس في لبس عظيم، حيث علموا منها علو الله على خلقه، وأن الصواب أنه لا داخل العالم ولا خارجه، ونحو ذلك من التحريفات التي حرفوها واستدركوا بها على الله ورسوله. ولما فصل المؤلف تلك التفاصيل وأبداها بحقيقتها التي يشيرون إليها ولا يصرحون، قال: يا من يظن بأننا حفنا عليهم كتبهم تنبيك عن ذا الشاني، إلى آخر ما ذكره، حتى ذكر رحمه الله أنه وقع في شباكهم في أول أمره ومبتدأ طلبه للعلم، حتى من الله عليه بالهداية التامة بسبب شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث بين له ولغيره حقيقة الدين وقول الحق في جميع أصول الدين، ورد أقوال المبطلين حتى ظهرت بصورتها القبيحة، فتبين ضلال رؤساء أهلها وسفههم، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين أفضل الجزاء. والحاصل أن أهل السنة والجماعة تبعوا ما قاله الله ورسوله، وهم أعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله، ولم يزيدوا على ذلك شعرة، ولم ينقصوا منه ذرة. وكلام الله وكلام رسوله أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من كل شيء، وأسهل شيء عليهم رد كلام الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم إذا خالفوا نصا واحدا من الكتاب والسنة. فبالله عليك، أيهم أشبه بالخوارج وأولاهم بهم؟ والجواب لا يحتاج إلى ذكر، لأنه قد ذكر من تحقيق مشابهتهم بهم وزيادتهم عليهم أمورا كثيرة. فحيث تبين الحق فإن كنتم منصفين فاتبعوا الصواب، وإن أبيتم إلا الرضا بما أنتم عليه فاعذروا أهل السنة والجماعة بإبداء معائبكم وذم مقالاتكم، وإن عارضتم فابرزوا لأهل السنة والجماعة وأجمعوا أمركم وشركاءكم وكيدكم، فقد تبين الحق من الباطل، والحمد لله على منته وتوفيقه. فصل في تلقيبهم أهل السنة والجماعة بالحشوية، وبيان من أولى بهذا الوصف المذموم من الطائفتين. سبب تلقيبهم أهل السنة بالحشوية أنه تقرر عندهم أنهم أهل العلم والإيمان والتوحيد، إذ التوحيد والإيمان عندهم نفي الصفات، فمن لم يتصف بوصفهم فليس له من العلم والإيمان إلا اسمهما، ولا من الحقائق إلا رسمهما. فلذلك كان أهل السنة حشو الوجود وفضلة في الناس، وغثاء كغثاء السيل. وبعض جهالهم يظن أنهم يعتقدون أن البارئ تعالى في جوف السماوات والأرض وأنه حشوها، وهذا غاية ما يكون من الجهل، إذ لم يقل بهذه المقالة أحد من الناس. وأبعد الناس عن هذا القول هم أهل السنة والجماعة، فإن من اعتقادهم أن السماوات وما فيها من العوالم والأراضين وما فيها من المخلوقات في قبضة الرحمن أصغر من خردلة في كف ممسكها، وله من العظمة والكبرياء والقدس ما لا تدركه عقول العالمين ولا تناله صفات الواصفين. فكيف ينسب إليهم هذا القول الدال على أن من قاله لم يقع في قلبه من عظمة الرب أدنى شيء، ولا قدر الله حق قدره. المقصود أنهم اختلفوا في وجه تسمية أهل الحق بهذا الاسم، هل هم حشو زائد في الإنسان، أو كما قاله جهالهم من تلك المقالة التي لم تخطر بقلب إنسان. ولأهل السنة أسوة بأمثالهم من الصحابة، فإنه ذكر أن أول من سمي بهذا الاسم عمرو بن عبيد المعتزلي. سمي عبيد الله بن عمر بن الخطاب، فإن كانت تسميتهم لأهل السنة بهذا الاسم لأجل اتباعهم ما قال الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، فأهل السنة ولله الحمد لا يتركون السنة لأجل تشنيع المشنعين، وإن كان من اتبع الكتاب والسنة حشوية فإنهم يشهدونهم وغيرهم أنهم حشوية بهذا المعنى. والشأن في المعاني لا في الأسماء. أما الذين هم أحق بهذا اللقب المذموم فإنهم أهل الكلام والباطل الذين حشوا القلوب والأوراق من الهذيان والافتراء، وفرحوا بما عندهم من العلوم الباطلة المخالفة لعلوم الرسل، هؤلاء الحشوية، لا أهل السنة الذين حشوا القلوب علما وإيمانا وأناروا الوجود صدقا وإيقانا ووردوا عذب المناهل وهو عين الشريعة، حيث ورد غيرهم زبالة الأفكار ونتن الآراء، ولله في خلقه حكم وأسرار. وشبيه هذا الفصل الفصل الذي بعده في تلقيبهم أهل السنة والجماعة بالمجسمة والمشبهة ونحوهما من الأسماء، حيث أثبتوا لله صفاته التي نطق بها الوحي، ويجيبونهم أهل السنة بأن إثباتنا ذلك إما أنه لا يقتضي ما قلتم من التجسيم فيكون رميهم لنا من باب البهت والافتراء، وإما أن يقتضي ذلك، فإن اقتضاه لم نترك ما دل عليه الكتاب والسنة لأي لازم يلزم، ولا لأجل شناعة المشنعين. وذكر رحمه الله أن بين أهل السنة والجماعة وبين أهل الباطل فرقا عظيما جدا، وأن أهل السنة يقولون ما دلت عليه النصوص فهو حقيقة مراده مبنية مبينة غاية التبيان، فلا بعد بيان الله ورسوله بيان، وما خالف هذا الحق فهو باطل، وهذا هو التوحيد والدين الذي بعث الله له جميع الرسل ونزلت به جميع الكتب، بخلاف توحيد المتكلمين حيث جعلوا ظواهر النصوص غير مرادة وهو مجاز، مع أن المجاز يصح نفيه وفي نفيه من الكفر ما لا يخفى، مع قولهم أيضا إن حقائق الألفاظ منتفية بالعقل، فإذا انتفت الألفاظ والمعاني فما بقي من الدين، وما بقي من كلام رب العالمين ونصوص سيد المرسلين. فالنفي والتعطيل للحق والحقائق سيما هؤلاء المتكلمين، والذم نعت لهؤلاء المبتدعين، والحمد لله رب العالمين. فصل في بيان موارد أهل التعطيل، وأنهم تعوضوا بالقلوط عن مورد السلسبيل. قال المصنف رحمه الله في هذا الفصل إن أهل التعطيل صار موردهم أخبث الموارد وأنتنها، حيث اختاروا الشرب من القلوط، وهو النهر المعروف في دمشق المار على أوساخها وأنتانها الحامل لها، الذي اختلط به كل عذرة وبول وأمور خبيثة، فاغتروا بصفاء ظاهره ولم يدروا أن الدواهي في بواطنه، وكسلوا عن ورد رأس الشريعة ومنبع النهر. فهذا مثل ضربه المصنف ليقرب الأمور المعنوية من الأمور الحسية، فيحصل زيادة فهمها، وذلك أن الشريعة وهي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هي أطيب الموارد وأهنأها وأمرأها بسهولته وسعته وقربه وتيسيره، فإن فهم الأصول والفروع والحلال والحرام والهدى والضلال في الوحيين أيسر الأشياء، كما قال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ومع ذلك فإن آثاره في القلب واللسان في الإنابة إلى الله والتحلي بالإيمان به وتوحيده العلمي والعملي، وفي اللسان من الثناء على الله وذكره وذكر صفاته ودينه، والجوارح في اشتغالها بطاعة الله وطاعة رسوله أحسن الآثار، فإن القلب متى صلح بالإيمان الصحيح صلحت جميع الجوارح، وعكس ذلك متى فسد القلب بالعقائد الباطلة والآراء الزائغة عن الاستقامة فسدت الجوارح واختلت عن استقامتها وانحرفت إلى كل خلق ذميم وعمل قبيح. نسأل الله السلامة والعافية. فصل في بيان هدمهم لقواعد الإسلام والإيمان بعزلهم نصوص السنة والقرآن. حقق المؤلف رحمه الله في هذا الفصل عزلهم للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية بما أصلوه من الأصول الباطلة، حيث أصلوها ثم قدموها عليها، فإنهم أصلوا أن ما هم عليه من علوم الفلاسفة واليونان ونحوهم أمور يقينية وصرائح عقلية، وما دل عليه الكتاب والسنة أدلة لفظية تحتمل عدة معان. فقالوا إذا تعارض العقل والنقل قدم العقل، لأنه أصل النقل وبه يعرف النقل، ثم إنهم جعلوا ما دلت عليه عقولهم التي ما استنارت بنور الإيمان ولا وصل لها شيء من الإيقان، بل استمدت من زبالات الآراء ونحاته الأفكار، والعقائد الباطلة جعلوها هي العقول التي توزن بها النصوص، فتولد من ذلك عزل النصوص القرآنية والأحاديث النبوية عما دلت عليه من الحق، ولكن جعلوها لها الاسم والرسم، وسموا أنفسهم أتباعها، وجعلوا الطاعة والحكم لغيرها، فما وافقهم منها قبلوه، وما خالفهم رأيهم حرفوه وبدلوه. أما أهل السنة والجماعة فقد بينوا ما في هذا الأصل الباطل من الضلال وما اشتمل عليه من المحال، وقرروا أن أدلة الكتاب والسنة لا تتناقض لأنها من عند الله، وما كان من عند الله لا يمكن أن يحصل فيه أدنى تناقض ومخالفة، وكذلك العقل الصريح وهي القضايا التي اتفق العقلاء على مضمونها لا تأتي بما يخالف النص، بل العقل مع النقل له ثلاث مقامات، إما أن يشهد بما دل عليه الشرع وذلك بما اشتمل عليه الدين من المحاسن والأحكام ومن المصالح، وإما أن لا يهتدي العقل لتفاصيلها كأمور البرزخ والجنة والنار مما ليس للعقول مجال في معرفتها، وإنما العقل يسلم فيها للشرع لتيقنه لصدق الشارع وأنه لا يقول إلا الحق، وإما أن يأتي الشرع بما تحار فيه العقول ولا تعرف وجهه ولا حكمته، وهذا الذي اصطلح الفقهاء على تسميته بالتعبد. فهذه الأمور الثلاثة التي ترد الشرائع بها، وأما أنها ترد بأمر يشهد العقل الصريح ببطلانه فهذا من المحال الممتنع، لكون الحق لا يتناقض والأمور اليقينية لا تتعارض، فحيث توهمت التعارض في ذلك فهو لأحد أمرين لا ثالث لهما، إما أن العقل فاسد ليس بصحيح يظنه صاحبه عقلا وإنما هو جهل ويخاله حقيقة وهو خيال، فمخالفة ما هذا شأنه لا عبرة به، وإما أن النقل غير صحيح، فالنقل غير الصحيح ليس من الشرع فلا تتصور المعارضة. وإذا بنى المؤمن إيمانه على هذا الأصل العظيم فقد استقام إيمانه وتم إيقانه واهتدى للحقائق وسلك حسن الطرائق، ومتى سلك الطريق المخالف لهذا فهو ضال زائغ. والله يهدينا وإخواننا المسلمين لما يحبه ويرضاه من العلم بالحق واتباعه ومعرفة الباطل واجتنابه، إنه جواد كريم. فصل في بطلان قول الملحدين القائلين إن الاستدلال بكلام الله وكلام رسوله لا يفيد العلم واليقين، وهذا الفصل شبيه بالذي قبله، إلا أنه قرر في هذا الفصل وجه استدلال الملحدين وأتى به على صورته ثم نقضه، فإنهم قالوا إن الهدى والعلم واليقين والقطع لا يستفاد من الكتاب والسنة لأنها أدلة لفظية لا تدل على يقين، وفيها من الاشتراك والإجمال والاحتمالات والمجازات والإضمار والحذف والتخصيص ما يوجب التوفيق في مدلولها، وأيضا فالسنة أغلبها آحاد، والآحاد عندهم لا تفيد سوى الظن.